اي لكن ما افرض عليهم هذا صحيح. والمقصود انه لو يتم الشرح للكتاب كامل ويبقى محفوظ في موقع المركز يصير اي احد يبي يستفيد يدخل يستفيد، يعني هذا المقصود. فانتم الحمد لله مشيتوا، نحن نحاول. هو الحقيقه نشوف كتاب النكاح بالكامل، ما هو كتاب الطلاق لانه تابع له اللي مهم لكم، وكتاب الايمان وكتاب الاطعمه والجهاد، هذه الاربعه هي اللي مهمه. ما بعدها من الحدود والجنايات وهذا كله يتعلق بالقضاء، يعني لن تستفيد منه شيء الا اذا كنت قاضيا. لن تحكم بشيء، لن تحكم في دماء ولا في ديات ولا في قصاص ولا في تعزير، ولا يهمك شهادات ولا اقرار ولا كله، ليس لك اي علاقه به الا اذا كنت قاضي. لكن انت كطالب علم تدرس ما هي مشكله، احنا كان مو مشكله، نتكلم عن العمل اللي مفيد لك حقيقه. الباقي يعتبر كتاب قضاء، لو كان عندك سناخذه لا ما في اشكال. لكن لكن هذه النكاح والطلاق والايمان والاطعمه والجهاد هذه مهمه، هذه مهمه، لان بالذات الايمان والاطعمه هذه كثير ما يحتاجها الناس لكثره ايمانهم ولكثره اطعمتهم ومطاعمهم. ايش تقول محمد؟ لا بس كذا مساله واضحه. لا التعليل انت قصدك. طيب ما في مشكله، التعليل هذا شيء ثاني. اما بعد التخليق فلا، وجعلوا حد التخليق 80. ويعتبر مضغة مخلقة ولا غير مخلقة؟ 81. لا كيف؟ طيب كلامك يقتضي بموجب ما قرأت وتنقل لنا الآن، وأنا حاكمك إلى كلامك عشان تعرف أنت فهمت ولا لا. كلامك يقتضي أن 81 تخليق، فإذا وضعت بعده عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا حياك الله الله يبارك. فإذا أجهضت بعد 81 يوم يعتبر دم نفاس الخارج منها. أنا الحين أقول ملك ولا هو اللي قال؟ لا لا لكن شرح 81 فما فوق مضغة، والمضغة نوعين، تخليق ولا تخليق، تمام؟ طيب. لكن مدة التخليق هذا جناح. طب دحك مدة التخليق، أنت كلامنا الآن لو وضعت بعد 81 هل هو دم نفاس أو لا صح؟ أي حسب ما أنت فهمت الآن وقرأت يقول إنه فعلا يعتبر دم نفاس. والسبب أنها مضغة مخلقة، فالعبرة بالتخليق، فما دام أن الذي طرحته المرأة مخلق فإنه يعتبر دم نفاس الخارج، وإذا كان غير مخلق فليس دم نفاس. طب كم المخلق الفرق بينه؟ قال 81 يوم، فجعلوها عدة لها، يعني حدوه. صح الكلام ولا صحيحين؟ أنا قولت كان شيء ما قلته صح؟ إيه. والقول الثاني لأهل العلم أن العبرة بالروح وليس بالعلقة ولا بالتخليق، لأن الروح هي التي هي لأجلها تصلى ويدعى لها، أما قبل نفخ الروح فليس بشيء، مجرد لحم لا أقل ولا أكثر. فقالوا بنفخ الروح، ونفخ الروح متى يكون؟ 120 يوم فيتنفخ فيه. وضحت الآن؟ وهذا لعله هذا أقرب والله أعلم، وإن كان مذهب الحنابل على التخليق، يقولون التخليق إذا بان في خلق إنسان فنعم، إذا بان فيه خلق إنسان، لكن إذا كان لا لا. لكن هذا المهم من مسألتان، إذا كان كذا وإذا كان كذا. والكلام ينبني على الدم الذي يخرج الآن دم نفاس فتترك لأجل الصلاة والصيام، حكم النفاس يعني، أو ليس بدم نفاس، ينبني على هذا الخلاف، من قال بالتخليق أو من قال بنفخ الروح. وضحت الآن؟ يعني هذه المسألة. نعم هذا صحيح، هذا خلي قاعدة في القراءة، إذا لم تستطع ما تفهم شيء عدي، ليس معنى انك ما تفهم انك يعني ليس العيب في الكتاب ولا العيب في المسألة مرحلة، عدها ان شاء الله وتفهم بعد مدة. ما في شيء يبقى غامض ابدا الا اللي يتكلم بالطلاسم، شيء ما يفهم قطعا صحيح، او شيء فضولي في العلم، يعني ما هو لكلام الفلاسفة وانت كثير، مثلا واحد كبير عليه مثل هذا الكلام ما يحتاجه. كذا كتب أهل البدع تلاها مردية، وكتب أهل المجون والفسق مردية، لا يحاول الإنسان يتطفل بقراءتها. مثلا الجرائد تلاها مردية، والمجلات سم حقيقي، يندر تجد فيها مقال لكاتب نقي يعني يكتب لك حاجة خالصة كان صافية أبدا. الغالب أنهم لا يستكتبون إلا حسب أهوائهم هم وميولاتهم، هذا الغالب، يلمعونهم مقربونهم. لكن المتزن علماء ومشايخ يراسلون ما ينشرون ما يراسلون ما أبدا، وينتقون انتقاء وربما حذفوا وتلاعبوا بالنص ويكتبوا اسمك ما يخرجون. ولهذا الواحد يحتاط. يعني أنا أذكر مثلا مرة جريدة من الجرائد اتصلوا علي من مشهورة قالوا نبغى معاقب لقاء مطول يعني صفحة أو شيء زي كذا. طيب إيش الموضوع؟ قال الموضوع عن نبغى نتكلم عن نكاح المحارم. تعرف يا شيخ إنه هذه وليش إيش اللي داعي لهذا الموضوع يطرق؟ قالوا تعرف يا شيخ صارت هذه ظاهرة، والآن ويوجد عندنا من الآباء من يزنون ببناتهم، والإخوة بأخواتهم، وبعض الأولاد بأمهاتهم مثل هذا، وهذا الآن كذا وكذا وكذا كلام كثير. قلت طيب أنا وافق شرطين. قلت أول شيء لا تسموها ظاهرة نهائيا، لأنه ليس الظاهرة، هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. يا أخي نحن الحمد لله بلاد المسلمين ترى بلاد طهر. لا تقول ظاهرة نكاح المحارم، الظاهرة يعني شيء ظاهر، بحيث أن الناس إذا جو يقولون مثلا الجدة يقولوا أهلها يزنون بحريمهم بأمهاتهم هل هذا ظاهر؟ يا أخي قلت له أنا وربما أنت عشت لا تعرف أحد لا من قرابة ولا من قريب ولا من جيران فعل هذا، منثر ظاهرة. قال أخي لا ننكر أن هناك حالات. يا أخي الحالات لا يعني أنها ظاهرة، مو معقول وجود حالات شاذة تفعل فعل المحرم كأقبح ما يكون من المحرم يصير ظاهرة، هذا مو صحيح. نحن كلامنا الآن عن تسميتها ظاهرة، وأنتوا أهل الجرائد تريدون كذا المبالغة ظاهرة وشيء ترتبون أشياء، يعني هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، كأنك تقول هذا مجتمع فاسد، مجتمع زناه، ومجتمع لا يعرف حرمة لله ولا وكلام هذا. بأي حق تقول هذا الكلام؟ اتق الله ولا يحل لكم هذا. قال طيب الثاني، الشر الثاني أنا مليكم، أنا أكتبك كتابة ما في شيء اسمه تسجيل، ولازم تعرضوا عليها وشرط ولا تحذفوا ولا حرف ولا عبارة ولا اختصار ولا شيء، اللي أعطيكم إياه تنشروا كما هو. قال طيب خلنا نفكر. إيه ولا اتصلوا بعدها أبدا، هم يريدون الإثارة ما يريدون الموضوعية، هم يأتون بدعوة الموضوعية لكن حقيقة هي دعوة حقيقة ما يريدونها. يأتي ويتكلمون عن أي شيء يريدوه يضخموه إن أرادوا ويحقروه إن أرادوا بتوجيه ما، وكل خطأ لا هذا ولا هذا صحيح، تجد كذب، ويعتمدون على قالات أو بعض الإحصائيات غير الدقيقة، أحيانا إحصائيات عشوائية تكون أو مبدئية. ما عندنا يعني فين بالله في البلد يعرف أنك إحصائيات دقيقة؟ ما في جهة تتبنى هذا أصلا، ما في إحصائيات دقيقة أبدا، حتى يقال لك مدي كم في المئة كذا وكذا، لا في المئة ولا غيره. فيعطوك كلام هو فعلا كلام جرائد، يقولوا كلام جرائد، حتى الناس صار مثل المثل الكلام الخرط اللي ما له أي قيمة يقول لك يشبهه بكلام الجرائد، صح لا؟ لأن الناس يعرفون أنه ما له قيمة هذا الكلام، يقول لك كلام جرائد هو نفسه هذا الكلام، بس الكلام لا يستغل الإنسان، يكون حذق ويتكلم. أذكر يعني واحد من زملائنا كان من الأوائل في المنطقة الغربية، هذا كلام أيام المتوسط الثانوي، فجابوا معه لقاء في جريدة على أساس أنهم يسووا حوارات مع أوائل المنطقة كالعادة، يعني قديمة إذا كان موجود، والله ما أدري موجود الآن ما أدري. فأنا لما قرأت كلام هذا أنا أعرف لا يمكن أقول ما يمكن، يعني اتصلت عليه صاحبنا بالثروة يعني ما شاء الله انت قال والله اني ما قلت هذا الكلام، شافه يعني قال والله ولا ادري انا بس زعلوني باركولي وما ادري ايش، طب ممكن احب نبغى يعني نبغى ناخذ كذا فكره عن فكره بس اعطيهم فكره اسمك كذا بالضبط، اعطيهم اسمك بالضبط اي ثانويه طب السلام عليكم، وهم يحطوا لك القصه كامله بس ابدا يقول لك مثلا وكان يقوم الصباح ويواظب على شرب عصير البرتقال، ولا هو انا اعرف يحب النوم والله العظيم بس هذا كلام جرائد, كلام جرائد. والحقيقة أن الحاصل, هو من العبث بأموال المسلمين. لما تطبع جرائد في البلد الواحد 10-15 جريدة 20 جريدة أي مكان العدد, والمجلات أضعاف ذلك, ليه كل بلد ليش هذا الورق وين يروح؟ ما هي أموال المسلمين هذه ولا لا يا أخي؟ وين يروح هذا الورق؟ طب الجريدة واحد تكفي. ويؤتى بأخبار ما لها أي معنى, ما لها يعني, لا ينبني عليها معرفة شرعية ولا تبصير مسلم بديني ولا بواقعه ولا بحياتي ولا ينتفع بشيء ولا شيء. ولهذا هي تحتاج كلها إلى عارة نظر, كلها تحتاج إلى عارة نظر. أنا ما أنصح بالاشتراك بها نهائيا حتى لا يدعموا, لأن غالب هذه التوجهاتها ليست مسلمة بل ليبرالية وعلمانية, غالب توجهاتهم. لا تسمي, لا تسمي, لا تسمي, لا تسمي. أما لما صارت التهمة زي الواضحة, بدأ بعضهم يسوي ملاحق إسلامية وصفحة إسلامية وبدأوا يلمعون الدنيا بهذه الطريقة. لكن هذا عليهم, إذا أنت خليت صفحة إسلامية الباقي إيش؟ كأنه متحرر من القيود الشرعية, صح ولا لا؟ أصلاً لا عليهم. أما بالك مثل هؤلاء كيف تثق أصلاً كمان في معلوماتهم السياسية؟ فضل عن تحليلات, مو أذكى عن معلومات, يعني مجرد نقل, ما بالك بالتحليلات السياسية, ما بالك بالقضايا العسكرية, ما بالك قضايا اقتصادية, قضايا إعلامية, قضايا كذا, قضايا كذا. يمكن أصدق أصدق أخبار يخرجونها على الإطلاق هي حد الكرة الرياضة هذه والله صحيح والفن بس, لأن هذه هم أصلاً يبجلوا وفرحانين, يمكن هذا أصدق أخبار عندهم, ما فيها كذب. هذا فاز على ذا وذا أخذ له كرت أصفر وكرت أحمر وترتيب الدوري ودقان, ما في حقا انتهينا, ما في شيء ثاني. يمكن هذه أصدق أخبار عندهم على الإطلاق, يعني حتى أنها مجرد علم, ما ما توظف توظيف يعني حقيقي, يعني ما فيها شيء يفيد. يعني الباقي تجد يعني شيء آخر يعني حقيقة, لا مغارات ثانية, مغارات ثانية. هم الشعراء يهابون ويخافون فيعطون حتى لا يذمون, ها, ويتقون هجاءهم, لأنه كان الشاعر إذا هجا هجا هجا هجا وثارت في القبائل والناس يسمعونها ويحفظونها, ها أنتوا لقل فيكم فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أثر هذا على العرب, كان يقدم حسان روح سمحهم, يسمحهم يطبع يسمحهم يصيح عليهم يسمعون, تراها قال والله إن كلامه شعر عسان لا أشد عليه موقع النبال. تخيل شوف يفتك في النفوس فتك أبدا. هذا الإعلام, الإعلام ترى أثره عظيم فوق الصور. وهذا من خطأ العلماء على مستوى الأمة أنهم تركوا الإعلام وتجنبوه وتجنبوا الخوض فيه بأي دعوة كانت. والشيخ عبد العزيز رحمة الله كان يقول آخر حياته نحن أخطأنا لما تركنا الإعلام, ولا ترى عرض الإعلام أول شيء على المشايخ, وعرض تعليم البنات, أخذوا تعليم البنات وتركوا الإعلام, فكان ماسكين بتعليم البنات بضوابطه, ولهذا ما صار في التعليم في المملكة اللي هم فيه اختلاط وكذا. لين الآن انفلت, بعد جاء الدمج وبعدين جت انفلت, ولا ترى قبل ما فيه سنين كلها عشرات السنين, لكن لأنه كان وكان ما يتولى رئاسة البنات إلا أحد المشايخ, طالعوا فيها كلها أو المشايخ هم يتولونها كم سنة كاتوا. لكن الإعلام تركوا فأخذوا استفاد منه من أراد يصبغ المجتمع صبغة ثانية. فظهر فيه ترى من قديم الإعلام, ما عندك شيء الإعلام, الإعلام المواد الموجودة مستوردة ما في شيء. إعلامنا العربي عموم بالجملة إعلام مستورد, فهو ينطبع بما يعطى, أما هو فهو لا يطبع شيء, ما عنده شيء ينتجه أبدا, ما عنده شيء يعني شيء يبرزه فعلا يعتني به يمثل هوية الأمة وحقيقة الأمة وتطلعات الأمة وقضايا الأمة. هذا ما فيه, إيش يعطى من توجيهات من رغبات من سياسات معينة يمشي عليها أمشي. وكلما فضحت قناة من القنوات أبدا يخلوها تمشي فضحت يقوم فوقوا قناة ثانية بديلة على أنها قناة حيادية وموضوعية وبدقة و و و و أبدا هي نفس الطريقة. يعني مثلا عندك العبرية هذه لما خفت وهجها بين الناس والسبب كثرة الكذب والتدليس والناس شعروا أنها لا تقف مع قضاياهم أصلا هي ضد قضايا المسلمين ترمي المجاهدين بالإرهاب مثلا هي مع حصار غزة وهي مع مدرمين مع الظلمة مع الطغاة مع الانقلابات مع طيب الناس شعروا أنها لا تمثلهم نهائيا وإن في وادي ثاني حتى يسموها المتصهينة صح ولا لا العبرية المتصهينة كذا يسمونها. فلما عرفوا أنه بريقها راح ما عاد هي ذا فالآن قاعدين يعدون قناة ثانية يفتحوها من جديد. ها لا لا لا لا لا لا قناة جديدة ثانية لسه ما انبثت اسمعوا بها تعد وستكون أضخم من هذه العربية أضخم بكثير لأنها شراكة بين جهتين يعني من كبار شركات الإعلام في العالم لكن نفس التوجه خدمة أمركة المنطقة وأمركة الشعوب العربية اللي هو التوجه الليبرالي. الليبرالي معناه محاذاة النموذج الأمريكي يعني في الحياة هو نفس الفكرة بس يبغى يتجنبوا الأخطاء الفجاجة اللي كانت في العربية والكلاحة كذا مكشوف كذا مكشوف عين عينك هذه شاركة زي الهبالة يعني يعني يبغى يتجنبوا الأخطاء بس يبدأوا من جديد ويصير لك يقول لك لا القناة الفلانية ولا تستبعد إنه نفس هذه القنوات هي ما هي قناة واحدة بس هي لأنها أعلاها يعني لأن فعلا هي أكثر من أعلى القنوات مشاهدة العربية هذه يعني. فأما وعليكم السلام حكاته أما قنوات الام بي سي فهي فعلا في الذروة بالذات ام بي سي 2 ام بي سي 2 تعتبر الأولى عربيا في عدد المشاهدة يعني الأولى عربيا ملايين ومليانة ولهذا سعرها غالي جدا غالي جدا سعر الثانية في الإعلان فيها. فالمقصود فلا تستطيع أنه في هذه القناة نفسها يصير دعاية لتلك القناة تلك القناة يصير فيها دعاية ها؟ لا ظهور المشايخ فيها مثل يعني هذه القنوات أو ما شابهها يعني هي مثل اجتهادية يعني بعض المشايخ رأى أنهم من باب مزاحمة الشر والمنكر ومدافعته وتقليله هو يعرف أنه هذا من باب التقليل هو لن يمحو لكن سيقلل بدل ما أجعل مثلا الحلقة كاملة لعلماني ولا ليبرالي ولا ملحد ولا أي مكان لا والله أجي أخذ نص ساعة ونص ساعة أقلل هذا باب المدافع يقول أقلل ويصير أقل شيء كلامي يفسد كلامه وحتى يعرف الناس عرفتم. فهو بعض المشايخ شاركوا في مثل هذه القنوات من باب المدافعة وتقليل الشر لأنه من مقاصد الشريعة إنهاء المنكر أو إزالة المنكر وتقليلها يعني إزالة المفاسد وتقليلها. إذا ما استطعت تزيله إيش تفعل؟ قلل. فالتقليل ترى من المقاصد المطلوبة شرعا ولهذا لا يعاب ترى مواطن الاجتهاد لا يعيب أحد على أحد إذا اجتهد ربما صح ما تبينت له بعض الزوايا في المسألة ربما لكن لن يبين له إلا مجرب الذي جرب ودخل في هذه المعمعة واجتهد كاجتهادي ودخل وتبينت له أشياء هذا يستطيع يفيده. أما اللي ما جرب جالس في العرامة ما هو داري شيء موضوع مجرد بس طلعت أن الشيخ طلع في القناة الفلانية أعوذ بالله ليه طلع طيب أنت هو له اجتهاده دحين هو كلام أهم شيء عندنا أهم نقطة وهي ألا يزين باطل ولا يسكت عن حق هذا أهم شيء نقطة عندنا. إما كان يزين باطل ولا يسكت عن حق ما في مشكلة لأن أذكر أنا أحد المشايخ مع أنهم ترى إخراجهم للمشايخ ترى هم ما يخرجون وهم يتجرعون الغصص قصبا عنهم يعرفون أنه لا لنسوي ديكور معين يعني هم يعرفون هذا الكلام الناس تمجهم يعني قضية لها مساس بالشريعة هذه بلشة بالنسبة لهم لازم يجيب واحد شرعي ما في كلام ما بيصلح واحد لا لاعب كورة ولا فنان ولا سياسي هذه هي قضية شرعية الآن ما في حل إلا أجيب لك واحد من المشايخ يعني ورطة فهم يشوفوا يحاول يشوفوا أضعف واحد أو اللي ما هو فاهمش الموضوع أو يعني شيء من هذا بعضهم يتصيدون مضبوط يعني يقوم يجيبوا أنت يا فضيلة الشيخ ودددددو يحطوه يعني ويجيبوه إن كان والله فعلا من المسكين ما هو داري ويغرق هذا يضحك عليه أما إن كان واعي أو يعرفون أنه لا فلان هو المطلوب. أحيانا يعني في أمور تحدهم على فلان إلا فلان يجي هو شخصيا ويعرفونه مثلا أنه يفهم لهم فاهم لهم يعني مضبوط. هذا يعني يحاولون توريطه بأي طريقة ترى حتى وسط البرنامج. يعني أذكر أحد المشايخ في أحد البرامج دعي عبد الله يضحك لأنه عارف لقصنا. فكان هو اجتهد وطلع في أحد القنوات هذه. طبعا تعرفون هل واحد في الاستديو والاستديو في دبي وهو عبد الأقمار الصناعية من الرياض وفي واحد من بيروت يعني كذا. هي يقول تكلم معهم كلام أبداهم بالتقعيد المسألة هو فاهم يعني المسألة الكلام اللي يتكلم عليه فاهمه مضبوط ورطه. لما يشوف واحد فاهم هذا ورطه بالنسبة لهم يا كيش خارجنا الحين لقد يقنع الجمهور نحن ما نبغى هذا الكلام. هم ما يبغوا يبغوا شيء ثاني يبغوا يجيبوا واحد حجته ضعيفة وما هو فاهم عشان يقولوا للناس هيا شوفوا هذا هكذا هذا المراد هذا المراد. لكن لجاء واحد فاهم والله زي الورطة يدمر عليهم كل شيء. قال فلما قالوا شايفهم والله دخل فيهم مضبوط ونكل بهم تنكيل قالوا نذهب إلى فاصل. لما خارج الفاصل وإذا به المذيع أو المذيع والله ما أدري نسي قفل الميكروفون إيش يقول له وإيش يقول عن فسده واللي هناك اللي في الفابيرو يقول لهم إيش بكم تكلم ما تخلوه يتكلم ترى أنا بحاول أقاطع وأنتوا تكلموا والله هو سامع هو الآن سامع ما نسي يقفل الميكروفون يقول ترى أنا قاطع وما خلي يتكلم ما أنت تكلم ما خذ راحتك أنت انتبه أنت اسمك ساكت رجع عليه وأنت يا فلوس ولا قاطعوه شو هو ساكت اسمع عرف المؤامرة بس خلاهم يفتحون والله خلاهم يفتحون ولك الله هو فهمناه دحين متى يصير مقاطعة وتصير دبش يعني ما هي حلقة ونعرف إيش المقصود. الله ما في ولا خلى أحد يتكلم ما خلى أحد دب دب دب دب يعطيهم وصار قال لهم قال أنا سمحت لك تقول آخر حلقة قال أنا كنت أظن هذه مثل هذه اللقاءات موضوعية لكن للأسف ما أنتم موضوعين. قال ليش وكذا نحن أعطيناك قال أنت أعطيت وأنت تقول لفلان كذا كذا كذا كذا قال واستغرب لا كيف نحن قسمنا الوقت بالتساوي وأعطينا الكلام هذا. المهم هو ذيك المشاركة وهي قطعهم ما طلع قال عرفت أنهم فعلا يكيدون يعني لا صحيح. في بعض القنوات دي اللي عيب تظهر فيها يعني بصراحة معرة أنه يظهر فيها لأنها قنوات سخف بمعنى الكلمة ما يناسبها أصلا لا حوار ولا يناسبها ما هو مناسب يعني بايخة. وقال طلع بقناة فلانية مثلا في قنوات لا هي حوارية أصلا وهي مشكلة يعني يبقى اجتهاد ايش؟ والله هي الاعلانات هذه يستغلون مثلا توجيهات معينه وسط الاعلان شيء زي كذا زي هذا اللي صار اللي اخبرتكم به. واحيانا والله انها اعلان بس ترى مدفوعه الاجر الاعلانات لما يعرضوا على الدعايه على التجار والشركات والمنتجات اصحاب المنتجات ابدا. تختار انت الدعايه في اي برنامج في اي موضوع تبغاها ان كان في الاخبار فسعرها كذا ان كان في مدري ايش سعرها كذا ان كان في كذا حلقه حواريه فسعرها كذا كل واحده لها سعر ترى. اذا كان هو بس ما ابو عشان لا يكون دعم القناه ماليا يعني مشكله احيانا عليه اي هذه تختلف ترى من قناه لقناه. بعض القنوات يعني الحين ما نتكلم عن القنوات الساقطه هذه اللي يعني فيها التي لا تراعي الضوابط الشرعيه اصلا لا نتكلم عنها. لكن بالنسبه للقنوات اللي هي يعني تدعي على انها اسلاميه يعني تسمى قناه اسلاميه هذه نوعان نوع ينضبط منضبط ونوع غير منضبط فاتح الموضوع يحاول يعني هي اقرب الى يعني معنى صح تلك القنوات الساقطة لو تدينت يمكن تسير لهذا النموذج اللي هو غير المنضبط. هذا هو هذا نموذجها يعني أقرب ما يكون لها المفروض يعني أقل أحوال هذا يصير هذا أقل أحوال. أما المنضبطة اللي ما فيها موسيقى ولا نساء ولا كذا لا يعني تختلف تماما. المشكلة أن هذه فيها ضعف كبير كلها ترى بلا استثناء فيها ضعف كبير ماديا قدرات إمكانيات عليكم السلام ولا شك أنها تحارب يعني عموما بأشياء كثيرة، منها أنه لا أحد يتبرع له، لا أحد يسوي دعاية عنده، لا أحد كذا، في تنفير معين، في مساءلات، في كذا، في مضايقات، ما في حرية في صناعة برامج معينة، حرية ما في، ما في مثلا حرية في استضافة شخصيات معينة، مش أي واحد صديقه، لازم يكون مرضي أما أي واحد لا، لكن دولاك لا مفتوحة لهم وجه ولا يستضيفوا أي أحد يريدون، يقابلوا مع أي أحد، يسووا أي برنامج شيء بس، حتى يوروا قوة هؤلاء وضعف هؤلاء. تجد الأخبار مثلا تتفاوت ما بين هذه وهذه، في فرق كبير في الأخبار، تغطية فرق كبير في التغطية، والله المستعان. وعلى العموم الإعلام عموما، الإعلام لا خاصة الإعلام الإسلامي ترى يعتبر مبتدئ، فلا يذم، هذه البدايات، البدايات لازم تكون ضعيفة. يعني الإعلام، الإعلام الآخر، الإعلام اللي هو الحكومي، مع أنه بدأ من قديم إلا أنه يعتبر مبتدئ، يعني ما في تطوير، ما في تطوير حقيقي. يعني القنوات اللي ظهرت قريب من 15 سنة فقط، القنوات يعني 1415 ظهرت القنوات هذه الفضائية، وإذا بيتطور بكثير بكثير أكثر من الإعلام الرسمي، يعني فرق كبير بينها وبينها، قدرات وقوة وكل شيء، ما بالك بإعلام إسلامي الآن دوبه يعني جديد. طبعا طبيعي إنه يكون ضعيف، هذا مع المضايقة، ما نقول يعني قد تكون هناك في أماكن في محاربة، لكن هناك في مضايقة، في متابعة دقيقة لها، في كذا، كثير منها ترى غير مفتوح حقيقة، يعني ما في قانون يحميها أبدا، هي تحت السلطة، وقت ما قفل قفل بس، هي رفعت التليفون لا أقل ولا أكثر أبدا، بخلاف القنوات الثانية تذهب إلى أماكن تعرف أنه في قانون يحميها، ما حد يمديه يقفلها أصلا، وأشياء كثيرة يعني هم عارفين شغلهم. يعني متابعة أخبار المشايخ لا بأس بها، وأخبار الكتب والجديد، وأخبار المعارض، معارض الكتاب هذا طيب، وأخبار الدورات العلمية، وأخبار المراكز العلمية ومراكز الصيفية طيب، أخبار جيدة يا أبو تركي، صح ولا لا؟ على العموم أكثر الناس الآن حتى استغنوا عن هذه القنوات بالإعلام المفتوح اللي بالنت، عند هذه سيبقى وهج القنوات، هذه ستبقى وهجها باقي، يعني ما يمكن تزول بالمرة، ما في، ما هتزول بالمرة، سيبقى. لكن واضح إنه الإعلام قاعد يتطور إلى درجة إنه قاعد يأخذ عليك الطبقة الفاعلة، الشياب واللي في البيت، يعني طبقة غير فاعلة أبدا، دخلهم ما في مشكلة، لكن الطبقة الفاعلة يشيل عليك الإعلام المتطور هذا، سيصل الناس إلى درجة إنه يمكن لكل واحد يصنع إعلام، وهذا حصل الآن. أنا كنت في بريطانيا، أخبروني إنه فتح إذاعة تنشر يعني اللي تبغى، لا يكلف 50,000، تخيل، لا يكلف 50,000، من بيتك سوي لك مكان في البيت، مكان صغير في البيت، وحط لك استديوهات معينة مع بث، أبدا فيها بس تصريح، ولا فيها لا رسوم تدفع ولا مدري إيش، وإنت حر، تعرف مفتوح الدنيا، حرية حرية يعني، أبدا تعرض اللي تبغى، إن شاء الله تخلي البحر طحين، ما عندهم مشكلة، وتكلم ليل نهار، حط أغاني، حط قرآن، حط، ولا أحد يكلمك، وفوق إذاعة يعني على مستوى، يعني أنا قلت سبحان الله 50,000، طيب هذا حتى تاجر يستطيع يفكه مثلا إذا كانت البلدان بالطريقة، والإذاعات مؤثرة، هم هناك ترى في الخارج الإذاعات ترى مؤثرة، يتابعونها كثير ناس، سووا يعني سهل يصير إذاعات يعني في كل بلد ولا في كل منطقة ولا إقليم ولا، ويصير يتابعوها الناس، يبث لهم توجيه تعليم الدين والدعوة للإسلام بطريقة، بيان محاسن الدين، سهلة جدا. لكن سبحان الله يعني لا، بخلاف يعني البلاد العربية والإسلامية، لا ما في تفك، إيش تفك قناة، إيش اللي تفك إذاعة، ما يمكن، والله المستعان. اليوم إن شاء الله نأخذ باب العيوب كاملا مع فصل التفريق بالعتق، بالله قفل يده يا محمد، قفلها وجيب لنا وين ما جابوا لنا. أحد منكم سبق لهم مشاركة إعلامية شيء؟ ما حد أحسن لكم، أحسن لكم، ولا حتى بهذا الإعلام المفتوح يعني في يوتيوب ولا شيء، لقاء ولا شيء برضو ما فيه. في الآن أفكار حلوة صارت تخرج ترى في هذا لو يستغل استغلال بحيث أنه ينفع ويفيد، ترى ممتاز جدا الإعلام المفتوح هذا، يجعلك تخرج مثلا قناة في اليوتيوب لك خاصة مثلا، لكن تجعل لك هدف معين، يعني أنت تريد إيش، تريد إيش الفكرة، الفكرة مثلا كذا، خلاص أنت تعرف الفكرة هذه وتدعمها بطريقة ما، وتبدأ تصنع حلقات، تصير عندك مثلا تفكر على 30-50 حلقة تكون أنت مرسومة عندك، وتبدأ تنتجها بحيث تطلع مثلا كل أسبوع حلقة، كل أسبوع حلقة، كل أسبوع حلقة، ترى ممتازة جدا، ولا ما تكلف شيء كثير، ما تكلف شيء كثير. الإعلام المفتوح هذا يجعلك تتحرك وتفيد وتنفع، والآن في كثير من القنوات الإعلامية في الإعلام المفتوح طبعا الأشخاص هي بشر ممتاز، فيها فوائد كثيرة، وفي المقابل في من ينافس عليها، ترى يستغلون هذا المسألة ويبدأون يتكلمون الآن في يعني بأسماء معينة معروفة، القنوات في اليوتيوب تنتج لك أفلام قصيرة مدة 7 دقائق كذا، يطلع لك قضية واحدة، فلان يعلي بطريقة كوميدية، بطريقة ساخرة، بطريقة تمثيلية، أي شيء يطلع لك إياه وانتجها، ما يحتاج يعني تصوير راقي محترف ويطلع لك إياه. فنحن نخشى أنه يترك هذا الباب، ثم وإذا به ينتشر لهؤلاء مثل ما انتشر لهم، أخذوا الإعلام اللي هو الفضائي، إذا بعدين نصيح مرة ثانية. طيب لو انتشر وما يحتاج ترى إلى كثير، يعني يحتاج مو لازم تكون دكتور ولا شيخ، لا يعني هذه الشباب حتى المخرجين ترى شباب، القنوات شباب شباب شباب شباب، ما تقول إنهم ناس أهل مناصب ولا أهل أبدا، تراها شغل محترم، وفي بعض المقاطع رائعة جدا، تحتاج بس إلى حسن إخراج، تنحط المحل كذا إخراج ممتاز، بعض الإخراج روعة. شوفوا في مقطع مثلا اسمه أظن على نشيد المحرمة ولا نشيد شيء من كذا، يعني اسمعنا يتكلم عن واقع على نشيد الآن، تعال تسلم يعني سلمة يمينه اللي أخرجه، ضبط أخذ مقاطع من مشايخ ضبط بينها كذا بطريقة ما، وصار يكتب كذا فقرات كذا مع مداخلات معينة بطريقة تخرج حلوة، بحيث إذا تشوف المقطع لمدة يمكن قرابة 10 دقائق لكنه روعة، روعة جدا، يصير تنسيق بين الكلام، في كتابات تنكتب معينة، يحسن التنقل من فقرة لفقرة كذا بطريقة ما، ترى ممتازة، مع يجيب مقاطع من الأناشيد نفسها القديمة، هو الفارق هذا روعة. شوف أخذ فكرة ممتازة جدا وأثرت، بيان حال الأناشيد القديمة وأنها تغيرت، ما أثارت الآن اللي موجودة الآن هي نفس القديم، صارت تغيرت تماما. يعني من الخطأ أن تنزل فتاوى المشايخ الكبار القديمة في الأناشيد على الحالية، ترى ما يقصدونها، يقصدون تلك التي أسمعت لهم، وتلك شيء ثاني. تخيل أناشيد سمعوهم أيام قبل 20 سنة، تخيل هذا الكلام قبل 20 سنة أو نحوها، لأنه الشيخ مثلا مشايخنا الكبار توفوا في عام 1420، يعني أنا 14 سنة أو 15 سنة، تخيل سمعوها قبل ذلك قول 20 سنة. الأناشيد قبل 20 سنة تختلف عن أناشيد الآن، فرق كبير، لا يمكن تأخذ تجر الفتوى إلى هذه وتقول قد أفتى الشيخ بن باز مثلا، أفتى الشيخ بن عثيمين، بن جبرين، بن ما يصلح، اختلفت تماما. هذا مثل فتوى المشايخ بمنع الدش، تذكروها؟ ترى كان على دش موجود، لا لم يكن في الدش هذا إلا كل ما في القنوات المجرمة، ما فيها قناة إسلامية ولا فيها شيء ريح الإسلام، فكان يكتب بتحريمه لأنه كان فساد خالص. ثم لما زاحمت دخلت قنوات إسلامية اختلفت معنا الموضوع. الآن ساروا هم الآن العلمانيين والليبراليين يأخذونها كتناقض في فتاوى المشايخ، شوف كم متناقضين، كانوا يقولون حرام وصار الحين يقول حلال، وكانوا يقول ما أدري إيش، لا لا لا ما هو تناقض، هم يجعلون هذه حجة، يقولون كان هم قالوا ما وكذلك مثل قيادة المرأة يقولوا حرام بعدين هيقتنعوا زي ما اقتنعوا لما قالوا الدش حرام وبعدين اقتنعوا سارة. هذا تدليس. السبب أنهم قالوا حرام لما كان الوصف مشتمل على الحرمة خالصة أو الحرمة الغالبة، لكن لما صارت تغير الوضع تماما، يعني فرق من أول ما بدأت الدشوش من الوضع الآن ودخلت القانون الإسلامية وزاحمت فاختلف الوضع، حتى صار عندنا دشوش خالصة زي الفلك والأسرة ومدري مين أسماء صارت تطلع، صح ولا لا؟ خلاص انتقل الكلام الآن، ما عاد يصلح تقول ديك الفتوى تنزل على ذي، لا اختلف معنا الوضع الآن. فمن الطبيعي أنه ما عاد يفتي أحد بتحريم، لا فيقول لك الدش ما عاد يفتي بتحريم أنه يقال القنوات المحرمة تبقى محرمة لما فيها من الحرام الخالص أو الغالب، أما القنوات اللي لا والله خيرها غالب خيرها غالب أو أكثرها من المباح أو فهذا شيء ثاني، اختلف معنا الوضع تماما. فلا يقال والله المتناقضين، ما هي تناقض، إنما هو تغير حال الفتوى، تغير الفتوى بسبب تغير الحال، وهذا أصل محكم في الشريعة عندنا. لا يحل العالم أن يفتي إلا بمعرفة الحال، فإذا كان الحال يرى هكذا يفتي بالحرمة. إن تغير الآن حكم بيع السكاكين جائز، إذا كان وقت فتنة تحرم، تغير الحال لأن تستعمل سلاح حينئذ، ما تستعمل للأغراض السلمية يعني من حاجة الإنسان، تتغير الآن الفتوى معنا على طول، تغير من كذا لكذا. مثل قولهم بيع العنب جائز لكن لمن يعصره خمرا يكون حرام، طب هو العنب هنا هو نفسه، اختلف الحال تغيرت معنا، تتغير الفتوى لا إشكال، هذا لا إشكال، ولا أحد يلبس عليك بمثل تناقض، ما في تناقض، تغير الحال يوجب ذلك وجوبا، ما فيها كلام. حتى لو ما أفتوا بالجواز يعرف القول بالجواز أبدا يعرف، لأن الفتوى تنزل على الحال التي قيلت فيه، ما تنزل على أي حال على مر الأزمان، لا هي ما هي نصوص شرعية، نصوص شرعية هي اللي تبقى والباقي لابد. ما في فتوى خرجت من عالم لا قديم ولا حديث إلا وهي ملابسة لحال المستفتي أو حال الواقعة أو الحادثة، لابد تأخذ هذا بعين الاعتبار حتى ينضبط معنى الكلام، لأن لو جردنا الفتوى من الحالة التي وقعت عليه صارت غير نافعة، يعني إن صارت باطلة ويدخلها بطلان كثير وسهل نقضها. أيوة صح، مقطع الأناشيد، قصدي مقطع الأناشيد، أي فكان مقطع صراحة رائع ممتاز جدا، حتى أني أرسلت لبعض المشايخ الكبار انبسطوا قالوا جيد مفيد جدا يلخص لك كلام كثير، جاب حوالي يمكن 10 مقاطع للمشايخ متنوعين كلها مؤثرة كلها على الأناشيد كذا مقاطع ترى ممتاز جدا ممتاز، أنا أقصد كذا مقاطع، لو تعرفون أحد أو أحدكم يعني يحسن مثل هذا لا يترك تتبع، تحتاج أنت تحسن البحث في النت عن مقاطع ولقطات وتحسن إدخال كذا كذا كذا كذا، طلع لك مقطع، وحلاوة مقاطع هذا أنها لا تزيد يعني عن 7 دقائق 5 دقائق بالكثير 8 دقائق لا تطول، شيء حلوة مرة ما مد فيها متعة وفيها فائدة ممتازة جدا، أحسن ترى من اللي صار يطلع، ترى صار يطلع كلام كثير، والبعض وبعض المشاريع أو بعض ما يراد تمريره في للناس الآن صار تطلع مقاطع كثير تمرر مثل هذا، وهذه سنة الله المدافعة لابد منها. إيش عندك فهم تحجم؟ لا لا لا لا لا، الانتقاء الجيد يجعل المادة جيدة ومقنعة، جيدة ومقنعة يعني من هذا. إحنا نتكلم دحين عن شيء ينفع الناس يفيد، شيء مفيد يعني حاجة تجلي لهم مثلا مسألة معينة، تجلي لهم قضية معينة تبينها كذا، ترى هذا اللي هو المقاطع والأخر أحسن من الكلام الرتيب، وحب أتكلم كله أحسن كثير. يا حبيبي ما قلت لك دل العوام، وإيش أحمد أنا ما أقول لك دل العوام ولا أقول حتى دل، لا حتى أنت تعتبرني مدرستك خلاص. أنا أقول لو أحد يستطيع عنده فكرة، هذه فكرة ممتازة، إنتاج مقاطع، ما أقول لك تتبع مقاطع، أقول لك إنتاج مقاطع مفيدة تعالج قضايا مهمة، يصير فيها مثل هذه الصورة، أنا أعطيتك مثال ممتاز جدا، فيها عمل ممتاز، انتقاء جيد، صناعة حلوة يعني ممتازة جدا. هذا نتكلم عنه. يا ولا فوقنا تقول الشيخ يقول تبعوا المقاطع، أنا أقول لكم من الحين انتبهوا كلكم اعرفوا من اللي نشر الكلام هذا، لأن صراحة أنا أقول ما لم أقل، صح ولا لا يا عبد العزيز؟ والله يا أخي يقولوا الشيخ قال، وأنا ما يصير هم فهمني غلط، أنا لما قلت فلا يفهموا غلط ويقولوا عنه، لا أحد ينقل شيء، ما أحد ينقل شيء نهائيا، أعتبر ما قلت شيء نهائيا خلاص. أنت بالذات محمد، من قال لك أنه عندي خبرة؟ عندي خبرة ولا أعرف؟ لا والله بالعكس، بعض المواد بعض الأشياء جيدة، ودنا خبرة واحد كيف يتعلم يلغي الموسيقى مثلا من المقطع، أو مثلا التضبيب هذه على النسوان، ولا ضبب لأنه يكون لقاء مهم حتى تعرف إيش اللي حصل الحوار. هذا شيء يعني ما احنا عارفين والله، المفروض يصير يعني يجي مثلا واحد جاء عنده مثلا زي مقطع هو يروح يضبب ويخليه ينتشر مره ثانيه اذا كان مهم يعني مفيد. هذا انا اظن ان شاء الله لما سائل صراحه ما نعرفها. الاصوات هذه يتسامح فيها ان شاء الله، لا باس لا باس، اعتبر نفسك تقرا كتاب تحت شجره فيها عصافير. تعتبر نفسك بهذه الطريقة ستقرأ ويقرأ اعتبرها، أو بجبار شلال تسمع خرير الماء اعتبرها بهذه الطريقة. بالعكس أنا أرى أنه بعض الذي خرج من المؤثرات غير المشبهة بالموسيقى، غيرها تماما، أما الموسيقى تكلمنا عنها مرة معنا، لا لا أبعدها هذه، لا بعض المؤثرات تراها حلوة جدا يعني بالعكس رائعة، وتعطيك يعني تعطيك تدخل جوي، وصح تخش جو كيف في المقطع. هذا كلام صحيح، بعضها جميلة جدا بالعكس، جزاه الله خير اللي اقترحها. يلا يلا بسم الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال مؤلف هذا الكتاب غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين، باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. التي يفسخ بها النكاح. طيب، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. طيب، العيوب جمع عيب، وهو كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والاستمتاع. كل نقص بدني أو عقلي، هذا هو العيب المقصود بهذا المكان، يمنع أحد الزوجين، كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج أو تمام الاستمتاع، هذا العيب. خلاص، إذن عرفنا أنه ليس كل عيب، جتني رسالة، نحن نشرح العيب وتعريف العيب، جتني رسالة هي من المعايب. لعل صاحبها يسمعني. طيب، إذا عرفنا الآن ليس المراد بالعيوب هنا كل عيب، إنما عيب خاص، وهو عيب بدني، نقص في البدن أو العقل يخل بمقاصد الزواج. فهمتم الآن؟ وهذه العيوب تنقسم ثلاثة أقسام، إما عيوب مشتركة بين الزوجين، وإما عيوب في الزوجة، وإما عيوب في الزوج. هذه ثلاثة أقسام سيأتي تفصيلها عند المؤلف سنذكرها إن شاء الله. طيب، هذه العيوب ينبغي أولا نقرر لكم أن هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء لم يرد بها حديث صحيح، ما ورد عندنا شيء من الحديث الصحيحة يدل على تسمية عيب من العيوب، ما ورد، وإنما الذي ورد عندنا آثار عن الصحابة وقضاء بعض الخلفاء الراشدين في هذا، فالفقهاء أخذوا منه أن العيب في النكاح إذا وجد في أحدهما فإنه يفسخ النكاح، كما سيأتي الآن ببيان ضوابطه الآن بعد قليل. ثم انقسم أهل العلم إلى قسمين في هذا الوارد عن الصحابة، هل قالوا هل المراد الآن كل العيوب، كل العيوب يعني كل عيب أخل بمقاصد الزواج فإنه حينئذ يوجب الفسخ أو لا، إنما هناك عيوب معينة. القول الأول لأهل العلم قالوا لا، العيوب معينة فقط، وهي ما ورد عن الصحابة، فما ورد في آثار الصحابة جمعوه، قالوا هذه العيوب هي التي إذا وجدت فسخ النكاح بسببها، توجب الفسخ، يعني بمعنى أن صاحبها له الخيار، يعني المتضرر له الخيار، هذا المعنى. فجعلوا العيوب معينة، قال والدليل قالوا آثار الصحابة، لم يرد عن الصحابة إلا هذا، أن هذا العيب مثلا الجنون والجذام والبرص، فنجعل هذه هي العيوب، سواها ليس بعيب. طب لماذا صاروا إلى آثار الصحابة وحددوها ونصوا عليها؟ قالوا لأن العيوب لا تنتهي، لا تنتهي، فحدوها بما قضى بها الصحابة. والقول الثاني وهو الصحيح أن العيوب غير محصورة فيما ذكر في الآثار من آثار الصحابة، بل كل عيب أخل بمقاصد الزواج فإنه يدخل فيه، وكمان الاستمتاع، كل ما كل عيب، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن أحمد، واختار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم، كل عيب يخل بمقصود النكاح فنعم. لماذا؟ قالوا أولا لأن الأصل السلامة في العاقدين، لا بد من خلو العاقدين من العيوب، هذا الأصل فيها السلامة، فوجود العيب إخلال ولا ما هو إخلال؟ والإخلال يثبت به الخيار، يوجب الخيار. طيب، وثانيا عقد النكاح إنما شرع لمقاصد معينة، فإذا كان العيب يخل بها فلماذا لا نرتب عليه الخيار، خيار الفسخ، يعني نجعل للمتضرر الخيار عشان ندفع عنه الضرر الآن، لماذا؟ وهو ضرر لحق به الآن، كما أثبتنا للمشتري إذا اشترى سلعة معيبة لا نثبت له الخيار، نثبتنا الخيار لماذا؟ لدفع الضرر ولا لا؟ فكذلك في النكاح، بل النكاح أولى كما قال ابن القيم، قال النكاح أولى لأنها حياة دائمة، النكاح أولى، أن نثبت للمتضرر الخيار حتى ندفع عنه الضرر. طيب آثار الصحابة، قالوا أجابوا عن آثار الصحابة بأن الصحابة رضي الله عنهم ما ورد عنهم وثبت إنما تكلموا فيما عرض عليهم من العيوب، وليس هذا معناه أن ما لم يعرض ليس بعيب، لا، لكن غاية ما فيه أنها قضايا عيان، عرض عليهم الجنون فقالوا فيه، الجذام فقالوا فيه، البرص فقالوا فيه، وهكذا الباقي ما عرض ما كان موجود، فليس معناه حصر العيوب فيما عرض عليه، لا، لكن هذه قضايا عيان وجدت فتكلموا فيها، والباقي ما عرض ولهذا ما تكلموا فيه، فليس ما تكلموا فيه دليل على أن سواه ليس بعيب، لا، وضحت الآن؟ وهذا هو الصحيح. وابن القيم أحسن من تكلم في مسألة تعداد العيوب ونحوها، ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس كلام نفيس، جمع الآثار والأحاديث اللي ربما دلت على ذلك، وأقوال أهل العلم، وجمع جمع راقي جدا، من أفضل المواضع تقرأها في في في في في تفصيل هذه المسألة. ابن قدامة رحمه الله في المغني وصاحب الشرح الكبير أيضا، لأنه يميل للقول الأول أنها محددة، عدد 15 عيبا وقال هذه العيوب 15، قال كذا كذا كذا، عد تعدي تعداد غير الذي ذكره، غير ليه؟ غير الذي ذكره سبحانه، لا لا لا لا، هي هي هي هي عددها خلاص، عددها كيف؟ قال هي هذه اللي ورد، هي لأنه يميل للقول الأول، ولهذا شوف نص على بعضها، سترون الآن بعد ذلك النص، قال كذا فإن كان به جنون جذام، لأنه هذا أخذ بعض ما ذكروا. ثم بعد ما عددها ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير قال وما سواها لا يثبت به الحق، قال قولا واحدا، هو صاحب مذهب جمهور أهل العلم أن العيوب محددة، وضحت الآن؟ مع أن المرداوي رحمه الله في الإنصاف تعقبهما، تعقب من؟ كلاهما ابن قدامة مقتهي، صاحب المغني الموفق اللي هو عندنا صاحب العمدة الآن، وصاحب الشرح الكبير تعقبهما وزاد 14 عيبا، صار كم المجموع؟ 29 عيب، 29 عيب، واضح الآن؟ أي أبدا، هو تعقبهما تعقب، قال لا هناك في أشياء ظهرت، وبدأ يستنبط وبدأ يأتي بشيء وبدأ يذكر. والصحيح أنه لا نحتاج إلى تعقب نوع هذه، إنما نجعل لها ضابط، نجعل لها ضابط، ولهذا عرفت المسألة هذه، ولهذا حينئذ نحتاج مقلق باب وين راح باب العيوب في العيوب في النكاح. اذا ما ضابط العيب هذا نحتاجه صح؟ لا حتى نعرف ضابط العيب. ها هنا هو كل عيب، اكتبوه، كل عيب ينفر احد الزوجين من صاحبه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة وحسن العشرة، أو له تأثير كبير في رغبة أحدهما في الآخر، يؤثر في الرغبة، هذا هو العيب. إذا كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، أو له تأثير كبير في رغبة أحدهما بالآخر، نعم نقول هذا صح عيب. طيب لماذا علقنا، لماذا قلنا أو قلنا أنه ليس كل عيب يؤثر، هذا واحد، ولماذا ذكرنا ضابط العيب؟ لأن ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم قد نقلوا الإجماع على أنه ليس كل العيوب مؤثرة، وأن العيوب الصغيرة واليسيرة أو التي تختلف فيها رغبات الناس أنها لا توجب الفسخ بالإجماع، نقلوا الإجماع على ذلك، فعرفنا أن ليس كل عيب مؤثر، بل هناك عيوب مؤثرة معينة وغيرها ما يؤثر. فالعيوب الصغيرة واليسيرة أو التي يختلف بها رغبات الناس ما يؤثر، مثل إيش العيوب الصغيرة أو اليسيرة؟ هذا يعني مع أنه منص على أنه لو وجدته بخيلا أنه لا ومما ذكره صاحب الإنصاف البخل، لا مثلا لو تزوج وجد مثلا أباطها سوداء في أباطها أو ركبتها سوداء، ما تشوفوا لحين في الوقت يتندرون أم الركبة السوداء صح؟ وجدها سوداء الركبة ولا دقا، والله أنا أبطل بالفسخ. ليه؟ لا والله أبطل سوداء، يعني قال له هذا عيب أنا ما أبغى كذا مثلا، أو ركبتها سوداء أو الهالة حول العينين سوداء أو سن العقل ما هو فيه مشيول ما هو فيه أو شيء من ذلك، أو دائما عينها حمراء ما هي بيضاء عينها حمار، هذا هل يؤثر في مقصود الزواج؟ مؤثر. أو وجد مثلا شعرها مجعد ليس ناعم ما هو سلس، أنا أقول لكم يعني أمثلة، لا اللي يسموها الأمثلة الصغيرة يعني لا تؤثر. طب لو وجدها في فمها بخر مؤثرة؟ لا، بخر البخر رائحة الفم كريهة جدا، لا لأن يعرف يرفع يده، نحن نريد اضبط لأنه في سؤال بعدها. ها هذه ولا لا؟ علي هذه. ها علي، إذا كان هذه الريحة ما لها علاج صراحة أنها تنفذ يعني يؤثر في الرغبة صح؟ ونحن ضابط عندنا ما يؤثر في الرغبة يعتبر عيب الآن صح؟ وقد نص عليه المرداوي في الأنصاف، قال البخر وكذلك هي بالنسبة له، لو وجدته هو فيه بخر لأنه ينفر تماما. أذكر مرة قضية صارت، رجل طلق امرأته وسب، قال فيها رائحة في جلدها سبحان الله رائحة، مهما اغتسلت مهما فعلت مهما دلكت مهما تعطرت، يقول سبحان الله ما أستطيع، يقول أنا يقول جميلة جدا، وكان يقول لا أستطيع، حدثنا أحد مشايخنا هو الآن يقول تغتسل وتطيب وتفعل كل، بس ما هي البلة في الجلد في رائحة ممكنة ما أستطيع، ما ما ما خلاص ما رغبها نفسيا، ما يجوز أبقيها عندي معني والله ما فيها شيء ثاني. هذا أشوف الضابط عندنا، ها ينفر أحد الزوجين من الآخر، هذا صح عيب يثبت به الفسخ، وضحت الآن؟ إذا كل عيب بهالطريقة يثبت به الفسخ، نعم. طب هي لو وجدته مكسور السن، حصلته في سنة مكسور ليس عيبا، هو بالنسبة له ليس عيبا صح؟ طب طويل اللحية صح؟ طيب بيضاب شعره وهو شاب، هو شاب ولسه هو في الثلاثين، لسه 30 عمره 31 لكن في شعر أبيض كثير، ها عيب ولا مو عيب؟ هذا لا ينفر ولا يمنع من تحصيل مقاصد النكاح صح ولا لا؟ أبدا قيسوا على الضابط هذا ينضبط معكم. لا المدخن لا هذه ما هي في الخلقة، نحن قلنا نقص بدني أو عقلي. انتبه نقص بدني أو عقلي، هذا كلامه عندنا الآن. انتبه، وضحت الآن؟ شيء في البدن أو في العقل. لا مو الآن، مش هنا، لا أدخل قضية ثانية بعدين استنى. خلاص طيب. طب العقم؟ لا أبو تركي، العقم عيب ولا مو عيب؟ ما أدري، من ناحية الرجل عيب، ومن ناحية المرأة لا لحظة يقول إذا كان بالنسبة للعقم بالنسبة للرجل صح عيب، يقول هو عيب، أما بالمرأة لو كانت عقيما فإنه ليس عيبا، صح لا كيف تقول أبو تركي؟ والسبب إيش وجه التفريق؟ الزوج إذا كانت زوجته عقيم يتزوج ثانية، أما هي ما تستطيع تحصيل الولد إلا أن يطلقها وتتزوج غيره. ها إيش رأيك علي؟ هو عيب دائما، هو عيب يعني في عدم البرية. لكن طيب أو عدم البرية يعني ما يحصل تحصيل يعني مقصود النكاح، هل في تحصيل مقصود النكاح؟ أليس البرية من مقاصد النكاح ولا لا؟ طيب لا مو لازم احنا شو قلنا او مش لازم تجتمع او ها الكلام اللي قاله ابو تركي صحيح. العقم قلنا لا يخلو من حالتين، ان كان العقم فيها في المرأة فان العقم في المرأة ليس عيبا. قد نقل ابن عبد البر والقرطبي في تفسيره وجماعة الاجماع على ان العقم بالنسبة للزوجة ليس عيبا، والسبب انه يستطيع ان يحصل الولد بزواج غيرها، يستطيع فيبقيها عنده ويتزوج غيرها، واضح. أما الحالة الثانية العقم في الرجل فهذا عيب، العقم في الرجل عيب، والسبب أنها لا تستطيع أن تأتي بالولد إلا بتركه، أما مع وجوده هو فلا. وضحت الآن؟ فيفرق الآن بينهما، بين الزوجة وبين الزوج، وهذا هو الصحيح، التفريق بينهما، وإن كان بعضهم يجعله عيبا مطلقا أو لا عيب مطلقا، هذا موجود هذا موجود، لكن الصحيح التفريق بين الاثنين. وجه التفريق أن أحدهم وهو الزوج لو كانت زوجته عقيما فإن حاجته للولد أو يعني تحصيل مصلحة الولد أو دفع مفسدة عدم الإنجاب مستطاعة بالزواج من غيرها، بينما هي لا تستطيع ذلك حتى يطلقها، لأنه مثلا قال لا يجتمع ذكراني في فرج، لا يمكن تحصل إلا بأن تتركه. وحينئذ لو المرأة طلبت الطلاق من زوجها عقيم هل هذا يسرب عليها فيه؟ لا يسرب. انتبهوا، بعض الناس يعني المرأة تريد مثلا الزوجة تريد تقول والله أنا أبغى الولد، هو طيب وما في شيء وأخلاقه طيبة وأنا أحبه وحبا، لكن أنا أبغى الولد، هي مشتاقة للولد، هي لو كانت ما هي مشتاقة أو تريد تجلس مصرة لا يأتي أحد مثلا والدها ولا أعمامتها ولا جماعته يقول عيب وش يسوء، لا انتبهوا لا أحد يفعل هذا، خطأ، هذا حق لها أن تطلبه لأنه من مقاصد النكاح، كما أن من مقاصد النكاح الاستمتاع، وذكرنا أن العيب الذي يخل بالاستمتاع يثبت لها حق الخيار وله أيضا كما سيأتينا بعد قليل، كذلك من مقاصد النكاح طلب الولد، فلو كان هناك ما يخل به فإن لها حق الفسخ، والله أنا أبغى الولد أنا طالب، فإن إما يطلقها إن طلقها جزاها الله خير، وإما طلقها تطلب حق الفسخ من القاضي والقاضي يذهب ويفسخ. ونعم وضحت الآن؟ طيب ها. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا؟ طيب لحظة، بدأ المؤلف رحمه الله يذكر لك الآن العيوب المشتركة بين الزوجين، هذا الأول، ما قلنا نحن ثلاثة أقسام، عيوب مشتركة وعيوب في الزوج وعيوب في الزوجة، بدأ في العيوب المشتركة. شوف اقرأ من جديد. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟ نعم هذا الأول عيب، لماذا؟ لعدم الكفاءة. فلو وجدت لو أنه تزوج على أنها حرة فتبين أنها أمة، أو العكس تزوجت هي على أنه حر فتبين أنه عبد، فإن هذا يثبت الخيار بالإجماع يثبت الخيار لهما لأحد الزوجين، يعني الذي المتضرر. لماذا؟ لأن الرقة ليس كفء، لأن الرقيق ليس كفءا للحر لعدم الكفء، وتلحقه معرة صاحبه بوجود الرقيق معه، فلو يتخلص. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل التفريق بالعتق، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله فصل الذي بعده. وضحت الآن؟ سيأتينا حديث بريرة والذي معه سنقرأه إن شاء الله. ها؟ أو مجنونا على الثاني، أو مجنونا، يعني سواء يعني إذا كان أحدهما هذا أو هذا مجنونا. نعم، لأن الجنون ينفر وكلامه يقتضي، سواء كان الجنون مطبقا أو كان متقطعا أو حتى يمكن علاجه، كله يدخل في الجنون. فلو كان مطبق جنون معروف، أو كان يتقطع يفيق وحيانا يجن، أو كان حتى يمكن علاجه، الجواب أن هذا عيب يثبت الخيار لأحدهما، يعني المتضرر منهما، صح؟ طيب، أيضا هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه عيب الجنون لأنه ورد به الآثار. طيب، الحوالي النفسية، أيوة، الحالات النفسية للتشنج و الهذيان، الخرف، ضياع العقل كذا، يعني هل هذا التوحد؟ بس ايش رايكم، مثله ولا لا؟ ها؟ لا لا، هل يخل بالاستمتاع وبالرغبه ولا ما يخل؟ يعني الواحد جت عنده حالات نفسيه تجده يتشنج ويقعد يتصلب مثل الصرع، مع إذا كان الصرع عضوي ليس صرع على المعنوي، هذا ليس بسبب المس، لا بسبب عضوي خلل، هل هذا يلحق بالجنون ويقال هذا عيب ولا مو عيب؟ طبق القاعدة، هل هذا يخل؟ يعني يجعل بمعنى أن صاحبه ينفر منه ولا ما ينفر منه؟ لا، نحن ما نقطع، ربما كان خفيفا لا ينفر، فصاحبه أصلا ما اشتكى، لا يعني مثله يحتمل، فنقول حينئذ لا يثبت به حق البصق. وربما كان لا ما يحتمل، ما يطاق لكثرته، أو أنه يخرج عن العادة، أو أي شيء لو لا يمكن السيطرة عليه، لو جاءت هذه النوبة حينئذ هذا يؤثر، ونقول يثبت. فصلوا، لأن ما لها حالة واحدة، هي تختلف من أحد، من شخص لآخر، من وضعية لأخرى، من مرض لآخر. فنقول إن كان يؤثر فنعم، وإلا يبقى يعني لا لا لا يثبت له حق الفسخ. وضحت الآن؟ طيب يلا، هذه الثانية. والثالث أو مجذوما يعني به مرض الجذام. الجذام مرض يصيب الأعضاء في الدم، ثم يظهر في الجلد، ثم تتآكل، ثم يصيب سواد، ثم تتساقط. عادنا الله وإياكم، كان عشان نستعيذ بالله من الجذام والجنون والبرص، كان نستعيذ بالله من ذلك. وهذا من الأمراض العظيمة التي كانت قديما تنتشر كثيرا. فر من المجذوم فراك ماشد، لأنه من الأمراض المعدية. طيب، فالجذام بهذا الطريقة، الجذام بهذا الطريقة مرض يخل ولا ما يخل؟ واضح أنه يخل وهو منصوص عليه، لا إشكال. طيب، ما يقاس به كل مرض معدي لو وجد فيها إيز، أو هي وجدت فيه إيز، لا حق الفسخ ولا لا؟ معدي ولا مو معدي؟ معدي. كذلك أمراض أخرى معدية، أي أمراض معدية؟ الوباء الكبدي. هل ينتقل الوباء الكبدي؟ هل يمكن لحظة، هل يمكن انتقاله بغير الدم؟ يعني باللعاب أو بالمني يعني مثل إيش؟ لا، أقوى على العموم. إن كان من نحن هذا الضابط، كل ما كان من الأمراض منفر مثل الجذام ومثل البرص، سيذكر لك البرص الآن، أي أو أبرص، خلاص منفر حقيقة، أو من المعدي قد ينتقل إليه، أو ينتقل إلى ذريته، قد لا يكون إليه لكن لو حمل سيأتي ذريته ويحملون هذا المرض، هذا أيضا منفر يثبت له حق الفسخ. واضح الآن؟ لو كان أنه كذا نقول يثبت له حق الفسخ. طيب، لو كان هذا الزوجان كلاهما سليمان ليس بهما شيء، لكن منيهما لا يمكن تأتي منه ذرية إلا معاقة بها عاهة من العاهات، لا يمكن، كذا قالوا الأطباء. هذه حصلت، أحدهم أبدا أنجب الولد الأول وفيه عاهة من العاهات، والثاني والخمس أولاد كلهم معاقين، وقالوا له الدكاترة لا يمكن، انتوا اثنينكم ما المني اللي عندك والذي عندها لا ينجبان كروموسومات واشياء من هذا الا اطفال معاقين بهم عاهات، هل هذا عيب ولا مو عيب؟ لا لحظة اهد اهد اهد طيب اهدوا. طيب أول شيء اللي قالوا عيب طبعا هذا الآن ما في عندنا تنفير من الاستمتاع ما في. لا اهدى اهدى يا ابو تركي على ما عندنا تنفيذ من الاستمتاع لانه يمكن يستمتع بها وتستمتع به بالكامل ما في مشكلة. طيب ايش اللي عندنا مقصود النكاح تم طيب خلها بعد الصلاة ان شاء الله فكروا فيها هذه حصلت قضية طويلة طويلة خلنا نتكلم ان شاء الله بعد هذا. طب والله اعلم صلى الله على محمد وصحبه وسلم. الاسئلة اسئلة تحصلوا اسئلة على مستوى يعني اللي ما هو باكر صح وما هو فاهم يعني ما يجاوب يعني المقصود جزاك الله خير. نحن نريد نخرج بعض الكنوز المكتنزة عندكم في الأصول أو في الفقه نريد إبداعات وليس بدع. البدع شيء والإبداعات شيء ثاني. نعم عليكم السلام ورحمة الله. طيب سلام يلا خلنا نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد سبق ذكرنا قبل التوقف قلنا أنه ليس المراد كل عيب لما قالوا باب العيوب التي يفسخ بها النكاح ليس المراد كل عيب. هناك عيوب لا تؤثر صغيرة ويسيرة أو تختلف باعتبارات أهواء الناس ورغبات الناس هذه لا تؤثر. قد نقل ابن عبد البر وجماعة الإجماع على أنها لا تؤثر وذكرنا لكم أمثلة تروا منها النمش. النمش أيضا لا يؤثر ما يؤثر لأنه لا يخالف مقصود النكاح أو لا ينقص الرغبة أو النمش تعرفوا النمش هذا الحول في هذا لا تؤثر أيضا. ومثل الحبوب حبوب الشباب الموجودة إما في الظهر وإما هذا لا تؤثر. أنا ذكرنا لكم أمثلة سبقت وهكذا قيسوا لأن بعض الأمثلة تستطيعون ضيفوها لهذا الباب. وذكرنا لكم ضابط العيب إيش العيب العيب الذي به يفسخ النكاح أو يثبت به الخيار للمتضرر منهما. في ذلك وقفنا عند تمثيل لما ذكرنا مسألة البخر صح بخر الفم فقلتم أنه فعلا ينقص الرغبة يجعل ينفر من صاحبه فقلنا إذن هو عيب. وقد نص عليه المرداوي رحمه الله نص عليه المرداوي في الإنصاف وذكر البخر من العيوب. طيب وذكرنا مسألة البخر عفن الفم. طيب مسألة الجلد إذا كان هو منتن الرائحة قلت لكم في قضية مرت رجل أبدا هو يعني امرأته يقول هو يقول جميلة ويحب لكن يقول لا أستطيع مهما تروشت واغتسلت بالصابون وتعطرت إلا أنه في ريحة لا أستطيع أقترب منها أصلا ما بالك بضمها وكذا. هو يشتكي مرة قال ما أستطيع يا جماعة هو يقول هذا لا يعني أحيانا يكون ابتلاء أحيانا يكون ابتلاء. طبعا هو أخوكم قال طيب لتعالج أنت أبو تركي قلت هاي تتعالج هو لو كان فيما يدفع هذا الضرر طيب ولاحد لكن هو لا يلزمه يعالجها أو هي لا هو لا يلزمه يدفع علاجه ما يلزمه. ولو قال أن هذا من أصل الخلق الطبيعة أنا لا أرضى به للأصل السلامة من العيب وهذا فيها عيب من أصل الطبيعة يمكن يقبل قوله لأن بعض أهل العلم لا يلتفت لمسألة العلاج ويرى أنه عيب من أصل الخلقة فحينئذ يثبت له حق الفسخ يعني الخيار بالفسخ. وضحت؟ فالمقصود صاحبنا هذا الذي فيه الخيار أبدا يعني فارقها وقال لا وقال لا أريد أبقى معها هذا عيب وتركها. وقفنا عن مسألة ما لو كان إذا لا ينجبان إلا أولاد معاقين أو بهم عاهات المسألة صح ولا لا؟ طيب إيش الجواب فكرتوا فيها؟ قال يعني هل يفرق بينهما؟ ترى هذه حدثت وكلاهما يحب بعض لا الرجل يريد فراق امرأته ولا المرأة تريد فراق زوجها بينهما مودة عالية ورحمة من ناحية الاستمتاع يستمتعان لا بأس ما في إشكال عند الاستمتاع الآن يعني ما عندهم ما ينفر أحدهما من الآخر ومقصود النكاح من الاستمتاع تام وطب الولد جال ولد لكن لن ينتج منهما باجتماعهما إلا أولاد معاقين وبهم عاهات عاهات مستديمة مو عاهات تزول عاهات مستديمة. وقيل لهم هذا هل يفرق بينهما ولا ما يفرق بينهما ها إذا كان هذا يتزوج عليها ما يفرق بينهما لا أدعك متزوج عليها ولا هي يفرق مدام يقال بالقوة حتى لو كان لا يطلبان الفراق لا لا إذا كانت البالغة ما حد يطلب وكلاهما ما حد يبغى الفراق يبقى لا يفرق يعني هذا أبو تركي ما في أعطي شيء واقع وقعت ما في الدكاترة قال لا تحلم هذا في أصل الخلق أصلا في ماء هذا وماء هذا كذا ها سلطان لا يفرق بين ليش وجابوا خمسة كلهم معتوهين يفرق ليه ايش ما الولد وهذا ولد جاء ولد لا يعني هل من شرط الان هذا من الغيب الذي لا يعلمه صح ولا لا هو لو جعلنا وهو كذلك من مقصود النكاح طلب الولد طب جاء الولد لكن فيه معها هل من شرط الولد ان يكون سليما هل هذا شرط هو الاصل هو اصل الخرقه لكن ما تامن ليس شرطا ولهذا لا يفرق بينهما وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن حق الخيار يثبت حال الطلب فإذا لم يطلب المتضرر منهما فإنه لا يفرق بينهما سيأتينا بعد قليل وضحت الآن فلو قيل طيب أيتركان ليأتوا لنا بأولاد معاقين أو معتوهين أو بهم عاهة مستديمة يقال نعم وهو من الابتلاء نعم ليس شرطا ما عند أحد ضمانا من رب العالمين أن أولاده يخرجون كمل وسالمين صح ولا لا هو الواحد يدعو الله عز وجل بذلك لكن ما أحد عنده ضمانة قد يأتي به بأي شيء يقدره الله هو من الابتلاء فإن كان على قلب واحد وبينهما حد مودة ورحمة فإنه لا يفرق بينهما أبدا ما دام أنهما سيتحملان تربية هؤلاء الأولاد وليس ولا تنقص حياتهم بذلك وهم مبسوطون فلا يفرق بينهما طيب نرجع قال أو مجذوما ها أو أبرص أو أبرص أو أبرص البرص هو من يبيض الأبرص هو من يبيض جلده من يبيض جلده هذا هو الأبرص نعم وهذا لأنه يقزز البرص مقزز إذا كان في أحدهما فإن الآخر برؤيته يقزز والعين لا حق الاستمتاع ولا لا أما قلنا صاحب البخر أما قلنا أنه الأنف ولا العين ما تتأذى ولا اللمس ولا يتأذى من الأنف اللي هو الشم ها كذلك العين تتأذى الآن بالأبرص جلده مرقع مبيض بطريقة مقززة هذا ينثر أحدهم من الآخر نثبت له حق لكن لو كان يسيرا بسيطا في أطراف ونحو ذلك إن هذا لا ينثر لأن كامل على البرص المنتشر وضحت ارجعوا للضابط كل ما كان لا يحصل مقصود النكاح أو ينثر أحدهما من الآخر ولا يجعل بينهما رغبة أو يؤثر تأثير كبير على الرغبة يثبت به الحق حق الفسخ يعني أما سوى ذلك لا ارجعوا للضابط قيسوا عليها وهذا مسألة تحصيل الضابط ومعرفة الصورة الموجودة عندنا ينطبق عليها الضابط أو لا مسألة تحتاج إلى نظر يعني نظر من جهة القاضي ولا سيأتينا بعد قليل أنه لا بد من حكم حاكم لا يتصرفان أو ولي المرأة يتصرف ما في تصرف من جهتهما التصرف إنما يكون بيد الحاكم سيأتينا بعد قليل نعم ها وجدها الرجل رتقاء هذا الآن بدأ يذكر لك العيوب الموجودة في المرأة الأول كنا النوع الأول عيوب مشتركة صح الثاني عيوب موجودة في الزوجة يعني وجدت فهي مختص بالمرأة فقط ما شارك الرجل قالوا أو وجدها رتقاء أو فتقاء أو قرناء ثلاثة عيوب هذه كلها من عيوب الفرج رتقاء وفتقاء وقرناء أي فتقاء فتاء قاف ألف همزة فتقاء ورتقاء مو قال لك عندك رتقاء هنا قدامك حط الأفاء بدل الراء خلاص رتقاء أو فتقاء أو قرناء طيب ما هو الرتق بفتح الراء والتاء الرتق فسروا لكنا الرتق هو انسداد الفرج يأتي فرجها مسدود بأصل الخلقة بأصل الخلقة مسدود أما ما يوجد في بعض القرى ولا البوادي لما يأتون إذا ولدت البنت فإنهم يخيطون فرجها، قالوا حتى يضمن أنها لا تلعب بفرجها ولا تزني ولا، هذا موجود ترى في أماكن يخيطون، هذا أو شيء لا يجوز لا يحل أصلا، ولا يفتحون الخيط هذا إلا لما تتزوج يدخل يفتحون لها الخيط هذا، هذا لا يحل، وهذا يسبب أمراض ويسبب عفن وعفونات، شيء شيء كبير جدا، وقد قد يؤدي إلى مثل هذا المرض الرتق. لكن نحن كلامنا ليس عن هذا، كلامنا رقاء، أي أن فرجها مسدود بأصل الخلقة، ما في فرج، وحينئذ لن أين يولد الذكر، ما في علاج. مقصود النكاح الآن متحقق ولا غير منتفي؟ ها شوف هذا واحد. طيب مثلها الفتقاء، الفتقاء الذي مفتوح بين قبلها ودبرها، المكان واحد، فليس المكان واحد، ما صار هناك مكان يستمتع به، كلاهما واحد، وقيل منخرق ما بين محل نزول المني ومحل نزول البول، هذا يأتي على هذا، هذا فتق. القرناء قالوا التي في فرجها قرن عظم، قرن يعني عظم، شو قرناء من القرن عظم، أو غدة تمنع ولوج الذكر، ما يدخل، تمنع ولوجه تماما. هذا إذن مقصود النكاح لن يتحقق، اللي هو الاستمتاع، ما يستطيع الآن العلاج، فهذه أمراض فيها. طيب ما رأيكم في اللي لو كانت مريضة، أو معنى صح لا تستطيع أن تحمل، وحملها وفي حملها قتلها موت، ولا تستطيع أن تخيط الرحم، إنما تركب لولب، هذا أنسب حل، لكن لأن عنق الرحم قصير إذا جامحها لا يستطيع إدخاله بكامله، ما يستطيع، أو يتجرح ذكره لو أدخل، يلحق به ولا ما يلحق؟ لا لحظة ما تجاوب الساعة، أنت دوبك جاي، اهدوا باليمين أبو تركي، فكروا يعني هل يلحق. نحن الآن في الثلاثة المنصوص عليها، الفتقاء والرتقاء والقرناء، هذه منصوص عليها مذكورة عند الفقهاء، ولمحل اتفاق أنها عيب في الزوجة، قلنا كلها تجمعها ضابط واحد وهو يمنع الاستمتاع حقيقة، وكل أمراض تتعلق بالفرج، بفرج المرأة الآن. طيب هل هذا لو كان مثل هذا الذي ذكرناه الآن، يعني هل نقول الآن إذا ركبت هذا الولد نقول يثبت له حق الفسخ، لأنه الآن لا يمكن أن يحصل كمال الاستمتاع منها وهو ينفره منها أو يقلل رغبته فيها أو هل يمكن نثبت له الخير ولا لا؟ سلطان ليه؟ ما لنا علاقة بالإنجاب، قد يقول ما أبغى بستمتع بس ما أبغى إنجاب أنا. ما حصل شيء. مو نحن عشان جيت متأخر ذكرنا العقم نحن ها. ما حصل مقصود الاستمتاع. يعني يثبت له حق الخيار. أي الفسخ. والسبب أن مقصود النكاح من الاستمتاع لا يحصله أو لا يحصل تمامه. صح هذا الجواب. نحن نقول مثل هذا صحيح. لو قال والله يجرحني أو يؤذيني ما أستطيع أو نقول صحيح يثبت لحق الفسخ، هي لا تستطيع غير هذا، يصير من مما قدر عليها حينئذ، إن ما استطاعت حل إلا هذا يكون مما قدر عليها، فإما يرضى بها كما هي وإما له يثبت له حق الفسخ، يثبت له حق الفسخ. طيب هو قال لك الآن أو وجدها الرجل ها أو وجدها الرجل رتقاء رتقاء أو وجدته لحظة إذ ذكرنا لكم الرتقاء ومثلها فتقاء وقرناء، طيب هذا يختص بالمرأة ها أو وجدته مجبوبا، هذا يختص بالرجل، هذا قسم الثالث العيوب التي تختص بالرجل، إذا وجدته مجبوبا. ما هو المجبوب من الجب؟ والجب هو القطع، أيوة يعني ذكره مقطوع، إما بجناية جني عليه جناية أو حصل له حادث بس مقطوع، لكن ليس من أصل الخلقة، لأنه أصل الخلقة ما يقال عن المجبوب، وضحت الآن؟ ليس من أصل الخلقة. قال أو وجدته مجبوبا، طيب لو وجدته مجبوبا يعني قال هذا عيب يثبت لها حق الخيار، وين العيب؟ ليش صار عيب؟ الاستمتاع، ما في استمتاع، لن يكون عندنا استمتاع، صح ولا لا؟ الآن بماذا يولد تولد؟ بماذا تستمتع؟ ما في، ولهذا أثبتوا، وضحت الآن؟ طيب لو وجدته مسلول الخصيتين يعني مخصي، لو كان مخصي طيب عيب ولا مو عيب؟ يعني سواء كان لا خذ مني الآن. أنتم تعرفوا بعض الناس سبحان الله خصيته ليست في الكيس، تكون في الداخل، فيقومون بعملية يخرجون الخصية من الجسد ويطرحوها في الكيس، صح ولا لا؟ الآن هذا الآن فيه موجود، لكن لما ما كان موجود، لو كان هذا سهل، هذا يصير عملية وتطلع له، لأنه بقاها في الداخل معناه ما ينجب، ولازم لأنه ضرر كبير بقاها في الداخل لازم يخرج إلى الخارج الخصية وترمى في الكيس مكانها الطبيعي. لو كان مخصيا أو كان مسلول الخصيتين، مقطوع الخصيتين يعني، أو رضت خصيتيه، رضت الرض معناها الدق، يعني أنه مهشمة ما في، عيب ولا مو عيب؟ قد ذكر المرداوي رحمه الله أن هذا عيبا، وابن المنذر رحمه الله نقل إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على أنه لو كان مخصيا فإنه يجب عليه أن يخبرها قبل النكاح. لماذا؟ لأنه من العيوب، ترى هذا أصل في العيوب، إن كان صاحبه يعلم به، وهو أنه إذا كان هناك عيب يعلمه من نفسه ويعلم أن له أثر في مسألة الاستمتاع أو مسألة طلب الولد يخبر الطرف الآخر، هذا أصل. فإن سكت وكتم ثم تبين لصاحبه بعد الدخول ذلك، يأتي عندنا مسألة ظهور العيب، عرفت؟ ظهر فيه العيب، صاحبه اكتشف فيه هذا العيب، وضحت الآن؟ ولا الأصل عندنا البيان، لا يدخل على بينة، هي تبين له ما عنده ما عندها، وهو يبين لها ما عنده، ويقول ترى أنا كذا، لا تقبل بي أو لا. سيأتينا بعد قليل مثال مهم جدا، وهو العنين الذي به عنة، سيأتينا بعد قليل، وسنذكر لكم صاحب مرض السكري هذا، يصلح ولا لا؟ يخبر ولا ما يخبر؟ قال ويته مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، من أين يحصل الاستمتاع؟ هذا محل إجماع أنه يثبت لها حق الخيار، حق الخيار يثبت لها، وضحت الآن؟ طيب وقيسوا على هذا. فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك. فله يعني المقصود بله يعني لأحد الزوجين إذا تبين أن صاحبه به هذا العيب، هذا معنى له، ليس هذا خاص بالزوج ولا بالزوجة، بل لهما، من تبين له أن في صاحبه هذا العيب مما سبق ذكره فله، يعني يجوز له أو يثبت له خيار الفسخ، نثبت له خيار الفسخ. طب يعني هل معنى هذا لو وجد به عيب أنه يجب عليه أن يفسخ؟ لا، ما يجب، سيأتينا أنه بالخيار، نحن نثبت له الخيار، فإن شاء بقي ورضي بالعيب، وإن شاء لا طلب الفسخ، الخيار له هو. فإثبات الخيار من باب دفع الضرر المتحقق، واضح لي أثبتنا الخيار؟ إثبات خيار الفسخ من باب دفع الضرر المتحقق، أما الإيجاب لا يجب عليه. يلا. فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. قال لك الجواب إن وجدت هذه العيوب سواء المشتركة أو التي في أحدهما، قال فله حق الفسخ بشرط إن كان لا يعلم بذلك قبل النكاح قبل العقد. شوف قال لك إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، فإن كان قد علم ذلك قبل العقد وعقد، هل يثبت له أو لا؟ اقرأ بك تقرأ الشرح عشان بنعلق عليه. وإنما ثبت له الفسخ إذا لم يكن علم بالعيب قبل العقد. نعم، لأنه يكون معذورا. نعم، معذورا بعدم العلم. نعم. وأما إن علم بالعيب قبل العقد أو وقت العقد أو قال قد رضيته معيبا بعد العقد أو بعد العقد عارم بالعيب قال أراضي، هل يمكن أحد يرضى بزوجه يكون في عيب؟ ممكن كثيرة، ممكن كثيرة، صح؟ لسه ما في شيء لسه، هذا ممكن بعد العقد إذا ظهر، أي ممكن، لكن قبل العقد حتى ممكن. نعم، نحن لا نشد الباب ولا نقول لهم ما دام أنه معيب أنه لا يقبل، أنه يلزمه أن لا يقبل، لا ما نقول هذا، مع أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما ينفر من المرأة العقيم لطلبه لحثه صلى الله عليه وسلم على الولد وحثه على المكاثرة بهم وقال تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم، وقال تزوجوا الودود الولود، الولود صيغة مبالغة يعني كثيرة الولادة، يعني هذا حتى فيه إغضاب من قليلة الولادة أو التي لا تحتمل الولادة، فيه غض منها. وكيف نعرف أنها كثيرة الولادة؟ مو لازم، من قريباتها يعني أمهاتها خواتها تعرف بها تعرف، وأحيانا تعرف بالمناطق، والله أهل مثلا كذا أهل منطقة فلانية ما شاء الله، الواحد حصل البيت فيه 10-11-12 ولد، كل بيت 10-11-12 أنت ماشي هتحس أنه ما شاء الله يعني نساءهم يتحملن، عرف عنهم كذا. ها ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج، ورد في عند أحمد وغيره، تزوج امرأة عقيما فزجره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيه إغضاء، لأن فيه ترك الإنجاب، والإنجاب الأمة تحتاج الإنجاب، لأن الرجال يهلكون في الحروب، أدنى حرب تهلك الرجال، النساء ما يهلكن، لكن الأمة تحتاج إلى كثرة الرجال، خاصة مع وجود لحماية البيضة وحماية الإسلام وقيام الدعوة، هم الأمانة معلقة بالرجال وليس بالنساء. وضحت الآن؟ المقصود أنه قال عند قوله قد رضيته معيبا، قال قد رضيته معيبا بعد العقد، دخل العقد ثم رضى العيب، قال والله راضي ما في باش. وهذا صحيح، قد ترضى به المرأة مثلا لأنها مثلا يعني قد تجد عنين، خليها في العنين نتكلم عنها، خلنا نشوف، لأنه العنين أو وجد منه دلالة على الرضا من وطئه، أو وجد منه دلالة على الرضا، أيوه. وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب، نعم، فلا خيار له بالاتفاق، كما حكاه الموفق رحمه الله في المغني، بالاتفاق لا خيار له، إن كان شوف زي ما قال لك، لو إن علم بالعيب قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد وقال رضيت به، أو وجد منه أي دلالة تدل على الرضا كتمكين من وطئ أو نحو ذلك، فإنه بلا خلاف لا خيار. لو جاء بعدين قال لا أبا الخيار أبا الفاسخ، إيش قال؟ يسقط برضاه الأول. يلا هذا بلا خلاف بين أهل العلم، ارجع المتن. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، نعم، الحاكم يعني القاضي، لا بد من القاضي. لماذا؟ لأن هذه قضايا اجتهادية تحتاج إلى نظر، ونظر القاضي هو الذي يبت في الخلاف، بعض هذه العيوب محل خلاف يحتاج القاضي يقدرها ثم تنزيل وتوصيفه على الواقع وتحقق القاضي منها من وجودها، هذا لا يتولى القاضي. ربما بعض الناس يريد أدنى عذر حتى يطالب بالفسخ، وإلا هو أصلا ناثر من صاحبه يعني من زوجته أو زوجه، العكس يعني تجد بعض الأعذار يعني سخيفة، صح؟ يقول معقول هذا اللي خلاه يطلق أو لأجل هذا تطلب هي الطلاق؟ مو معقول. لكن هو إذا القاضي فضيفته يتحسس حتى يرى الحقيقة أن هذا ليس بعذر، يعني هذا ليس بعذر، إما ظهر منها الرضا من قبل وسكت، أو هو ظهر منه رضا وسكت، أو شيء من ذلك، وإنما ظهر الآن هذا التحجج طلب الفسخ بالعيب لأجل أنه يريد الخلاص وبس. طبعا الطلاق على الفسخ فيها رد، ترد هي ما دفع وما خسر وما وهكذا. يلا إذا لابد لا يقع الفسخ حينئذ إلا بحكم حاكم، نثبت الخيار له لأحدهما صحيح، لكن هذا لا يقع إلا بحكم الحاكم بنظر القاضي، نعم، وهذا محل إجماع، نعم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، العنين من العنة بضم العين العنة، وهي عدم القدرة على الجماع، ضعف. شوف تحت قال لك المسألة رقم 1184 شايفينها في الهامش في الشرح، شايفينها؟ ايش قال لك؟ والعنين، اقرأ قبلها بسطر. والعنين هو الذي في ذكره ضعف فلا ينتصب، وحينئذ ايش يترتب عليه؟ اقرأ. فلا يقدر على العلاج، هذا اللي يترتب عليه انه لا يقدر على العلاج. طيب هذا الضعف عدم الانتصاب، إما أنه خلقة صح؟ أو مرض أصابه أو كبر سن، صح ولا لا؟ هذه كلها مسببات لهذا الضعف، كلها مرادة، كلها داخلة ها هنا. لكن الفرق وين؟ فيما لو كان قد وطئ ثم ادعت هي عنته، هل تقبل ولا لا؟ لا، سيأتينا سنة لحظة. إذن فرقوا بين أن يتزوج ولا يطأ، وبين أن يتزوج ويطأ ثم يطرأ عليه، صح ولا لا؟ طيب، وعليه لو كان يستطيع رفع العنة عنه يفعل ولا ما يفعل؟ يفعل. يستحب أيضا، مو فقط يجوز، يستحب له ذلك. واضح؟ يعني مثلا الآن إن كان يستطيع بعملية ما، بطريقة ما، بعملية أو شيء، لو حصل انسداد في الأوردة أو شيء يقوم بعملية، إما حصل بعملية أو لا يحتاج، إنما تكفي هذه الحبوب اللي تعرفونها أنتم اللي هي يستعملون الآن لأجل هذه الأغراض، أي سمى فيها أغراض وسمى أشياء ثانية، لا بس المهم هي يعني وإن كانت تؤدي الغرض، هي إن كانت ربما كانت نافعة لبعض الناس وغير نافعة لبعض الناس، لا ننفيها بالإطلاق ولا نثبتها بالإطلاق. نحن نقول لو استطاع أن يرفع عن نفسه العنة بأي طريق فليفعل. لو كان ترفع بمثل هذه الحب تفعل، بشرط لا يلحقه مفسدة أخرى. ربما بعضهم إذا أخذ يتضرر من جهة أخرى، نقول حينئذ لا، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ما نلزم حينئذ نقول والله إذا أخذ هذا والله سيصيبه فشل كلوي أو سيصيبه مدري بعضها خطيرة أو جسمه ما يتحمل أصلا، يتنبه لهذا الأمر. طيب، لو كان من مرض زي مرض السكر، لو كان واحد مريض السكر وجاي يتزوج، هل يخبرهم ولا لا؟ يقول لهم ترى يا جماعة أنا والله تراني عندي سكر، وأنا والله ما أدري ما نظام نفسي، داخل على البركة والله يتقبل اللي يجي، إن كان رضوته بالمكسوم ما أدري إيش الوضع معايا، يصلح ولا ما يعني يلزمه ولا ما يلزمه الإخبار؟ لا شوف، ترفع يدك ما تجاوبك عشان بس سؤال ثاني بعدها، أنا عارف تقول يا إيوة يا لا، بس أبغى أعرف اللي بعدها بعدين. ها أنا فهد، يلزمه الإخبار. ليش؟ لأن هذا يؤثر على مصلحة، يؤثر على تحصيل مقصود العقد اللي هو عقد النكاح، صح؟ خطأ. ها ما يلزمه. ليش؟ ما يلزمه لأنه شاك، يعني ربما حصل له المقصود. خطأ. ها عبد العزيز، أحسنت. لا تجيبوا بجواب واحد، لابد من التفصيل. ترى هذا سؤال في الاختبار، سأذكر لكم مسائل أقول لك الجواب فيها لا يصلح بالإجمال، لابد تفصل. إن كان كذا فيجوز، وإن كان كذا فلا يجوز. كذا نقول إن كان هذا السكر الذي به خفيف لا يضر، وهو يرى من نفسه أن ذكر وينتشر وينتصب، هو يعرف هذا من نفسه، فإنه حينئذ لا يلزم الإخبار لأنه ليس بعيد، إذ ليس من شرط الزوجة والزوجة الخلو من كل الأمراض، هذا ليس شرطا. كلامنا عما يؤثر في تحصيل مقصود النكاح من استمتاع أو طلب ولد، صح؟ هذا كلامنا فيه فقط. فإن كان السكر، المرض السكر خفيف لا يؤثر في الانتصاب، فإن حينئذ لا يؤثر، ما يلزمون أن يخبر. وإن كان يؤثر بحيث أنه لا يستطيع أن ينتصب، لابد من الإخبار لأنه عيب حقيقي الآن، لابد من الإخبار، يخبرهم والله ترى الوضع كذا كذا. وبعض هؤلاء، ولهذا ما نطلق الجواب ولا نقول كل أحد لابد يخبر، لا، نقول هو يرى من نفسه إن كان عنده سكر مرتفع جدا، وحتى مو كل مرتفع جدا، لا، المرتفع والدائم وضربت معاه العروق، هذا صح يمكن ما يقوم له شيء، يخبرهم. وربما بعض أصحاب السكر المرتفع ربما يستطيع، لكن في الشهر مرة، في الشهرين مرة، ممكن يخبرهم، يدخل معهم على بينة، هذا عقد شراكة، لابد يوضح ويبين، يقول أنا فيها كذا كذا، ترضون ولا ما ترضون؟ وضحت الآن؟ لابد من البيان، يبين لهم أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، فيشرح لهم الوضع والطريقة، وحين يدهم بالخيار، إما رضوا يقولوا نحن راضين، وإما يقولوا لا والله إذا كان كذا إحنا جزاكم الله خير، يعني الوجه من الوجه أبيض. نعم، إذن هذا العنين. نعم، فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافقه. لحظة عيد، وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، عنين لا يصل إليها يعني لا يجامعها. ايوه لا يعني لا يجامعها. جت قالت والله ما يجامعني. طيب طيب طيب لو كان مشهور مشهور يا اخي قفل الباب يا اخي. لو كان مسحورا سحر عقد له عقد بينهما فلا ابد لا يجامع امراته. ها يعني يسمون الناس مربوط. ها مسحور مربوط. والله في امل نعطيكم صفر ان شاء الله. ما اقول لك ما تجاوب انت في حدك. يخبر ولا ما يخبر؟ عيب ولا ما هو عيب؟ بعض الناس لحظة بعض الناس يعرف من نفسه أنه لا يأتي أهله وهو يعرف من هذا ويكابر فيؤتى يقال له تعال اقرأ يقول ليش يكابر يقول ليش ايش في أنا لا تحسبوني مشهور أنا بخير وأنا أقرأ القرآن وأصلي في المسجد والحمد لله أقول الأذكار ومدرر. فيظن أنه هذا مثل الطعنة فيه ما يرضى بها. فإن أصر وأبل وهو ما يجامح قال مقال لك قالت لا يصني ما يصيبني شيء منه. ها نقول هذا عيب ولا مو عيب؟ يعني يثبت له حق الفسخ ولا ما يثبت؟ يثبت لا إشكال في هذا لا إشكال في هذا. لو كان مشهورا مربوطا لا ينتشر له ذكره ولا يجامحها نقول هذا عيب يثبت بهذا العيب حق الفسخ بالنسبة لها هذا لا إشكال فيه. ها احنا هذا من الأدلة يعني هذا من الأدلة هذا بس هي جعلته حجة يعني هو هذا يقول حديث الصحابية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يدلك على أنه مثل هذا الأمر ترى مقصود حتى للنساء ولهذا ليس عيبا لو جاءت يعني مولية أحدهم وتشتكي له وتقول له ترى والله زوجي كذا يعني لا يجامعني لا يأتيني لا يقول لا عيب عيب تتكلم بهذا الكلام لا ما هو عيب هذا حق لها هي لا تطالب بحقها الذي يطالب بحقه لا يعاب ما دام تطالب بحقها إذا لا حق تتكلم والله جعل لصاحب الحق مقالا كما قال عليه وسلم إن دعه فإن لصاحب الحق مقال له مقال تتكلم هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قالت يا رسول الله والله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب هدبة الثوب يعني طرف الثوب ومسكت طرف ثوبها مسكت طرف ثوبها كذا سوت كذا كذا كما هي في الرواية مسكت طرف الثوب كذا سوت والله يا رسول الله انت كذا ليش ما هو الا مثل هدبة الثوب كذا كان موجود زوجها قال كذبت يا رسول الله قام والله اني لا اعرفها عرك الاديم ها او نبض الاديم يعني عجنها عجن فالنبي صلى الله عليه ضحك كما ضحكتم الحين ضحك النبي صلى الله عليه فقال تردين عليه حديقته قالت نعم قالت عرفت أنها ما تريد يعني هذا اللي قلنا لك يحتاج حكم الحاكم نظر القاضي لأنه قد يتحجج بما ليس بصحيح ولا إذا عندنا حجة لابد من قاضي يقضي بها ينظر فيها أنا بعسلم عرف أنه ما هي صحيح ما هي صادقة بس ما تبغاه أيوة فقال تردي الحديقة قال ردي الحديقة قال اقبل الحديقة وطلق الطليقة خلاص وقضى بينه فالمقصود أن هذا شفت الشاهد وين لما قالت والله ليس عنده إلا مثل هدبة الثوب فدل على أن هذا عيب وتذرعت به لأجل الفسخ ولو لم يكن ذلك عيبا لقال سلم لها ليس بعيب أصلا وش يعني لكن لأنه لما كان عيبا وعرف أن مثلها لا يتحصل بالنسبة لها مقصود النكاح جعله عيب وأقرها على ذلك لكن ما قضى لها به لأنه ما ثبت عنده أنه فعلا كذلك وهو أرد بالعكس لا واحد ثانية على العموم هذا شيء ثاني. طيب إيش كان سؤالنا لحظة إيش كان سؤالنا المسحور صح أي نعم فإن كان المسحور لا يريد الذهاب بأي حجة كان نقول نعم هذا عيب تطلب لا يثبت لحق الفسخ إن قال لا والله يا أبا جزاكم الله خير أنا والله فعلا أنا حاس نفسي متغير ولا ما أدري إيش ولا نقول تعالج يعني ارقي نفسك وهي أو يقرأ عليك أهل الخير والفضل ونحو ذلك فإما نفع إيش قال خلاص يثبت لحق الفسخ وضحت الآن نعم وإن نفع وعاد كحالات الطبيعية الحمد لله كانت نعمة خلي العكس يلا بحيث نخلص اليوم اعترف أنه خلاص يقرأ عليها الأمر بالنسبة للزوجة أسهل، يعني لو الزوجة عندها سكر مرتفع ضارب إلى 1000 إن شاء الله ما يضرها، لا ما يضرها الزوجة لا يضر، والسبب لا تحتاج إلى انتشار ولا انتصاب أبدا، هو ما عندها شيء، لكن الرجل لا يضر، الرجل يضر، الرجل يظهر فيه، الزوجة لا يظهر فيها أبدا. طبعا في مسائل متفرقة ويكثر فيها الكلام، لكن ما نبغى نجر نخلص، ولا الكلام كثير، يعني مثلا سرعة القذف هذا عيب ولا مو عيب؟ لا ليس عيب ولا العيب لا ليس عيبا. اهدوا اهدوا لا لا ليس عيبا، يعني ارجعوا للضابط في العيب، انتبهوا انتم مو عيب، يعني شيء مجرد انكم ما تستحسنون، او والله تشوفوا الناس يتكلمون عليه بالذم، او انه ما لا ليس هذا هو العيب عندنا. العيب اللي ذكرنا لكم ضابطه ما يخل بمقصود النكاح او ينفر احدهم من الاخر ويقلل من الرغبه، هذا هو العيب. وضحت الان؟ يلا. فاعترف أنه لم يصبها. لا لا عيد عيد لا تقرأ كنت تقطعي. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنينا لا يصل إليها، لا يصل يعني لا يجامعها، فاعترف أنه لم يصبها. لحظة لحظة، فاعترف قال والله صح أنا معترف، أنا فعلا أنا ما صبت، تزوج وإلى الآن ما جامع، قال والله ما جامع صح، فاعترف أنه لم يصبها يعني لم يجامعها. طيب الجواب إيش الحكم؟ اقرأ. أجل سنة، أجل سنة منذ ترافعه، منذ ترافعه وهي راح تشتكي، هو ما بيروح يشتكي، وش بيروح يقول هي تروح تشتكي صح؟ منذ ترافعه عند القاضي يبدأ القاضي. ها معنى هذا لو كان صابر عليه سنة وسنتين هل محسوبة من المدة؟ لا. فلو قال له القاضي نحن نؤجلك سنة، فقالت له سنة ايه انا صابرة سنتين إيش يقول لها القاضي؟ لا لابد أن تبدأ المدة له منذ الترافع، لما جئت اشتكيته الآن. ليش؟ لماذا؟ لا الآن أليس الآن مسألة دفع الضرر عنها بعنة زوجها الآن أليس حق لها ولا لا؟ صح ولا لا؟ والحق الخالص لابد فيه من المطالبة، بدون مطالبة لا يثبت شيء، لا يثبت شيء. فنحن نقول لا، أول المدة المضت أنت ساكتة ما طلبتي، لا يترتب عليه شيء، الآن لما طلبتي نقرك على الحق ونبدأ نحن نؤجل له سنة، قبل الطلب ما يتعلق به حكم. هذا قاعدة في كل حق خالص، ومثله التنازل عنه إذا كان حقا خالصا يسقط بالتنازل عنه إذا كان حقا خالصا، أما لو حق مشوب فلا، لأنه مشوب بشيء آخر فلا. طيب إذن قال فاعترف أنه لم يصبه أجل سنة متى تبدأ السنة؟ منذ أن رافعته إلى القاضي، اشتكته إلى القاضي. طيب ما الدليل على أنه يؤجل سنة، يضرب له سنة كاملة؟ قالوا عندنا أثر ونظر. أما الأثر قال فهو المنقول عن الصحابة، فقد ثبت عن عمر وابن مسعود والمغيرة وجماعة أنهم رفعت إليهم قضايا في ذلك فأجلوا العنين سنة كاملة، وهذا ثابت عنهم رضي الله عنهم، ولا يعرف عن غيرهم خلافهم، كذا قالوا. وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماعا على أنه يضرب له سنة، يعني يؤجل سنة كاملة ينتظر، فإن جامع خلال السنة سيأتينا بعد قليل، لكن نتكلم عن المدة من أين جاءت. خلاص هذا حكي إجماعا. لكن السؤال، هل السنة مقصودة لذاتها يعني تعبدية، ولا المقصود من الصحابة لما ضربوا سنة كأجل أرادوا به أن يتيقنوا عدم الجماع، يعني وجود الجماع من عدمه، أرادوا يتيقنوا هذا أو هذا، إيش المقصود، الأول ولا الثاني؟ الثاني قطعا، يعني هم ضربوا سنة حتى يحصل خلال السنة اليقين، إما يتبين لهم أنه لم يجامع فنعرف أنه عيب في الخلقة، أو يجامع فنعرف أن السبب كان مرض حبسه حابس من الأخلاط الموجودة أو نحو ذلك، كما سأتينا في دليل النظر الآن. وضحت؟ طيب إذا كان المقصود، إذا كانت المدة غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود التبين، فحينئذ ما المانع أن يقال في الطب الحديث عندنا الفحص الطبي والتحاليل الطبية يمكن أن نتبين أن هي بترعى بدون سنة، وهذا أليس أحسن لدفع الضرر عن المرأة ولا مو أحسن؟ أحسن ولا لا؟ فنصير إليها ولا ما نصير؟ هذا الأقرب، يصار إليها. وهو وهذا منقول عن بعض الصحابة كما نقول ابن القيم رحمه الله، وعليه يحمل من قال من الصحابة بأنه لا يؤجل، لأن بعض ما أجلوا سنة، يحمل إنه تبين لهم. أما الذين أجلوا سنة فإنه لم يتبين لهم هل هو عنين أو ليس بعنين. فهمتوا الآن؟ فنقول ما ورد عن الصحابة بأنه لا يؤجل يحمل على ما لو تبين فعلا أنه عنين، أما الذي ورد عنهم بأنه يؤجل سنة فهو الذي لم يتبين. فنقول المدة ليست مقصودة لذاتها اللي هي سنة، وإنما المراد التبين من حاله هل هو قادر على الوطأ أو لا. وحينئذ في الطب الحديث من التحاليل الفحوص الطبية أو أي مكان إن حصل من التبين وعرفنا هو هذا أو هذا فإننا نصير إليها، وهذا أحسن دفعا لضرر المرأة ندفع عنها الضرر، ولأن المقصود من المدة حصل وهو التبين، وهذا هو الأقرب والله أعلم. طيب إن انتهينا من السؤال، لا أبغى تقرأ الشرح نعلق عليه. روي ذلك عن جماعة وهو قول من سمينا من الصحابة. لا لا اللي قبله القبله. روي ذلك عن جماعة من الصحابة لما روى الدارقطني أن عمر أجل العنين سنة، وروي نعم. ذلك عن ابن مسعود والمغيرة. نعم وهذا الآثار هذه رواها عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف، وروى الدارقطني والبيهقي وجماعة، وإسنادها على شرط مسلم كما قال الألباني في الإرواء وغيرهم. نعم ويحسن بعضها ابن الحجر رحمه الله، فهذه ثابتة عن الصحابة. أكمل. فإن لم يصبها خيرت في الم... لا لا لا لا أنا بقتقرأ شفت لي تحتها سطر وإنما أجل سنة لأن العجز عن الوطأ قد يكون، شفتها؟ وإنما أجل سنة لأن العجز عن الوطأ قد يكون خلقة وقد يكون لمرض عرض به فضربت له سنة لتمر به الفصول. فما يدرينا أنه خلقة ولا مرض؟ قال نأجل سنة. طيب فإن كان خلقة فإنه لم يجامع أبدا، وإن كان مرض فإننا نجعل أربع الفصول تمر عليه. اقرأ شوف كيف الطريقة. وهذا كانت عندهم مسألة اليبوسات كثيرة جدا، كانوا يعرفونها يضبطونها قديما، نحن الآن ما نعرف لأننا يابسين دائما. اقرأ لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان ذلك من يبس زال في فصل الرطوبة. من يبس فإن زال في فصل الرطوبة. الرطوبة. وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال. فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يطأ علم أن ذلك خلقة. نحن نقول التحقق الآن من كون عنين أو لا بالفحص الطبي الحديث أقوى من هذا، فلا مجال حينئذ يعني يصار إليه لا شك في ذلك. ارجع كلامتني يلا. فاللي مصبها خيرت في المقام معه. فإن لم يصبها إن لم يجامعها الآن مرت السنة وما جامعها إيش يقال؟ الجواب خيرت في المقام معه أو فراقه. نعم نقول أنت بالخيار الآن، إن أردت أنت أنا عرفت الآن أنه هذا عيب فيه تريد تبقين ابقين ابقي، وإلا تفارق الحق الفراق يعني فسخ. وقد تطلب المرأة البقاء معه لأنه وجدته مثلا كريما أو عالما أو دينا أو أي مكان، أو حتى هي ليس لها رغبة كثيرة في الجماع، قد لا يكون بها رغبة الجماع. ها؟ يعني كانت تبغى ولا شيء ممكن كان ممكن تحصل شيء لكن ذهب عليها ممكن. طيب لو كانت بالعكس، لو كانت غلمة، هذا العكس ولا مو العكس الآن؟ غلمة الآن يقال عن المرأة غلمة وعن الرجل شبق، يقال هذا به شبق وهذه بها غلمة. المرأة الغلمة يعني شديدة الرغبة في الجماع، والرجل الشبق شديد الرغبة في الجماع، هذا الآن عيب ولا مو عيب؟ ولا عن مطلوب؟ لا انتبه، ترى زيادة عن الحد، هذا زيادة عن الحد. أنت إذا قلت عيب لازم تعلل ليش عيب؟ أبيها إذا حصل إذا وهو الضابط، ارجع للضابط، ما ينفر أحدهما من الآخر، صح؟ ممكن أي صح؟ إذا قالت والله أنا هذا جنان، أنا لا أطيق. قالت أنا لا أطيق، يجيني 15 مرة في اليوم، يجيني كذا، وين هذا؟ ترى يحصل، حصلت هاي، تقول ما أستطيع، أنا لا أستطيع. هذا خارج عن حد الاعتدال، وهو مما ينفر. ممكن تطلب هذا، وكذلك العكس، لو كان فيها غلمة وهو لا عادي. هذا مش تقولون، حدثوني عن امرأة مرة قالوا إنه سبحان الله العظيم غلم بها الطريقة، يتزوجها الأول ومات هلك، وتزوجها الثاني وهلك، وتزوجها الثالث وهلك، كلهم مصابون بفقر دم ويموتون بعدها، والسبب رغبتها الشديدة في الجماع، ما تتركهم نهائيا، حتى صار فقرا ثم إلين سمع بها أحدهم وبه شبق فتزوجها فتجانسها. خلاص تجانس تماما، استوى الآن هذا مع هو هذا وهذا يناسب هذا، سبحان الله مضت الحياة معهما. طيب لو كانت مشؤومة، عشان مشؤومة يعني مثلا ما يتزوج أحد إلا يصيبه مصيبة، إيه يتزوجها إلا يموت له ابن، ينهدم له بيت، يصير له حادث، يخسر التجارة، ويعرف إنها منها بأي طريقة كانت، مرة مشؤومة يقال هذه ما تزوج، أو يموتون عنها. هلكم مرة عن سماحة الشيخ رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز، ذكر له امرأة تزوجها 10 كلهم ماتوا، لا يبقى معها أحد 3 أشهر، تزوج 3 أشهر يموت، 3 أشهر يموت، 10 عمليات استشهادية صارت. كان السؤال لسماحة الشيخ، هل يخبر عن شؤمها على أنه عيب، ويقال أنها هذه مشؤومة لكل من أراد أن يتزوجها؟ والجواب كان منه رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز، قال لا يخبر، لأن قد تكون شؤما على أحد شؤما على الآخر، ليس بالضرورة يعني، واضح. وهذا مثله السيارة، لو كان فيها، أنا محسن قال إن كان الشؤم في شيء ففي 3، وذكر منها المرأة. لحظة ذكر منها المرأة وذكر منها الدابة والبيت، ذكرها. لو كانت السيارة هذه من يوم ما اشتراها وهو شايف الوضع تغير كل شوي، بحادث جت مصيبة كل شوية، وضحت انه من السيارة ما كانت كذا من اول، جاء لانه رأى انه ما صلح له اراد يبيعها، هل يخبر من يشتريها بانها ترى منحوشة هذه السيارة فيها شؤم؟ ما يخبر. لماذا؟ لان قد تكون شؤما عليه لكن ليست شؤما على الاخر. وضحت الان؟ خلاص الله اعلم، ولا شيء يثبت. يلا اقرأ يا فهد. فإن اختارت فراقه، عيد خيرت، اقرأ خيرت، في المقام معه أو فراقه، أو فراقه، أيوة أكمل. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. ما هي تفارق؟ هي لا تفارق حتى يفرق الحاكم، لكن لو اختارت الفراق وقضى الحاكم بالفراق خلاص، لكن لو اختارت البقاء ثم رجعت وقالت أريد الفرقة، إيش يقال لها؟ سقط لها، يقال لها لا خيار، لا يلتفت دعواها. يلا أكمل. إلا أن تكون قد علمت عنته، لا عنته، عنته، قلنا نحن العنة بضم العين، عنة مثل غنة في التجويد هذه، خلاص نفسها نفس الوزن لكن المعنى يختلف. ها عنته قبل نكاحها، فلا خيار لها، بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين هذه الصورة الآن لا يثبت لها الخيار، وهي أن تكون قد علمت بعنته قبل النكاح. أيوة اللي مرت، أيوة مقلق، إلا أن إن لم يكن علم ذلك قبل عقد نفسها، إن علمت قبل النكاح بعنته وعقدت فإنه يسقط حينئذ الخيار لها بلا خلاف، حكاه في المغني وغيره. هذه الصورة. والصورة الثانية أيضا، أو قالت رضيت به عنينا في وقت، في وقت يعني أي وقت، سواء قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد، قالت رضيت به عنينا، يسقط لها الخيار بالإجماع، بالإجماع. وضحت هذا معنى في وقت، نكر الوقت وخلاه مطلق عشان يشمل ما قبل العقد وأثناء العقد وبعد العقد، في أي وقت رضيت فإنه يسقط عنها الخيار. يلا هذا بالإجماع. هذه الصورة أيضا، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة. طيب إذا قلنا لا يخلو من حالتين، إما أن تعلم قبل العقد أو بعده. قبل العقد إن علمت قلنا إيش فيه، بلا خلاف يسقط الخيار، لكن لم تعلم إلا بعد العقد، فالجواب لا لم يسقط حقها. ها وسكتت. لا لا لا وإن علمت عيد. وإن علمت. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة. وسكتت عن المطالبة ما طالبت. الجواب لم يسقط حقها. لم يسقط حقها. حقها لا يسقط. لماذا؟ لماذا لا يسقط؟ وهذا قد نقل فيه الاتفاق وإن كان حقيقة في خلاف لأن بعضها لم يرى المطالبة على الفور. طيب لماذا؟ عندنا قاعدة وهي قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. هو الآن سكتت ولا لا؟ سكوتها ليس دليل الرضا، ليست علامة على الرضا، سكوتها لا يدل على الرضا أبدا. فنقول القاعدة عندنا أنه لا ينسب إلى ساكت قول. ستأتينا إن شاء الله في كتاب قاعدة فقهية. لا ينسب إلى ساكت قول. فلو سكتت فسكوتها لا يدل على الرضا أبدا، لأن ربما سكتت لجهلها أن لها حقا يثبت بهذا العيب، ما تدري، ربما، وربما أرادت تستبين من الأمر، وربما ربما عندنا احتمالات. فالسكوت لا يدل على فسكوت ولا يسكت. السكوت عن المطالبة لا يسقط حقها في الخيار. نعم. وإن قال قد علمت عنتي. لا هو الآن يدعي قال والله لا والله أنها تعرف أني عنين. وإن قال قد علمت عنتي. وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها. أو علمت ورضيت تراها. قال للقاضي تراها تراها عارفة لا تكذب. أو قال تراها عرفت ورضيت. فالجواب فأنكرت فالقول قولها. لحظة، فإن أقرته خلاص سقط الخيار صح؟ لكن لو أنكرت القول قول من الآن؟ إيش يقول يقرأ في القول؟ فأنكرت فالقول قولها. فالقول قولها. القول قول الزوجة. لماذا؟ لماذا؟ لأن معها الأصل. والقاعدة عندنا أن من معه الأصل فجانبه أقوى. الذي معه الأصل فجانبه أقوى. ما هو الأصل؟ الأصل عدم العلم وعدم الرضا. هو يدعي عليها أنها علمت أنه عنين. أنا قلت والله ما أعرف أنه عنين، ما كنت أعلم. ها الأصل قوله، القول قوله، لأن الأصل معها عدم العلم. أو قال مو قال رضيت. الأصل عدم الرضا. هو يدعي عليها الرضا الآن. نقول هات الدليل، هات بينة أنها رضيت. طيب ما في بينات؟ طبعا لو هناك بينات يا جماعة، إذا هناك بينات يقضى بها، لأن البينات أدلة. الكلام إذا ما عندنا بينات فالقول قولها لأن معها الأصل، والأصل هو عدم العلم وعدم الرضا، هذا الأصل. فبعد الأذان نكمل، بقي شيء بسيط. ثم تأتينا إلا لماما حياك الله. والله ومن قال لك أنه مسموع؟ أجب أجب المؤذن أجب. الله أكبر الله أكبر. نعم. وإن أصابها مرة لم يكن إذن إذا إذا إذا إذا ادعى عليها أنها علمت بعنتي أو كانت تعلم أو قال ادعى عليها الرضا بها بهذا العيب، فالقول قولها. والسبب أن معها الأصل، والأصل هو عدم العلم وعدم الرضا، هذا الأصل. ودائما الذي معه الأصل جانبه أقوى فيقدم قوله في حال التعارض وعدم البينات. طيب أيوة اقرأ. وإن أصابها مرة، يعني جامعها مرة واحدة، مرة واحدة. إيش يقال الجواب؟ لم يكن عنينا. لم يكن عنينا، يعني تنتفع عن صفة العنة. نقول لا ما أنت عنين. فلو قالت والله جامع صح، لو قال والله جامعتها فقالت والله صح مرة واحدة جامعني. إذن لا يحس لا عندهم لا يحسن الدعوة أن تدعي عليه بالعنة. لماذا؟ إنه فعلا وطئها. أما العنين فهو أبدا لا يقوم له شيء. وضحت؟ وهذا مذهب أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، جماهير أهل العلم، على أن إصابتها ولو مرة واحدة، يعني جماحها ولو مرة واحدة، ينفي عنه صفة العنة، لا يكون عنينا عندهم. انتبهوا، لا يكون يعني. وحينئذ إذا قلنا لا تثبت له، لا تثبت فيه هذه الصفة، لا تسمع دعواها في العنة، في العنة لا تسمع دعواها. فهمتوا شو الفرق الآن؟ لماذا نحن نسمع دعواها؟ الكلام على إذا كان لم يصبها. إن ادعى عليها وادعت عليه شيء، لكن لو فعلا أصابها مرة وأقرت بذلك أنه أصابها مرة واحدة، خلاص دعوة العنة لا تسمع، ينتقل لدعوة أخرى، لدعوة أخرى. طيب شوف إيش قال لك تحت في الشرح. وإن أصابها في الشرح، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا أكثرهم يقولون. بس أنا بقى هذه أكثرهم يقولون، يقصد به أن أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون هذا. متى وطئ امرأته؟ اقرأ كمل. متى وطئ امرأته؟ وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها. ها هذا الكلام، كلام انه لا يسمع دعواها، لا يسمع دعواها. والحقيقة هذا فيه اجحاف كبير، قد فعلا يصيبها مرة يجامحها مرة ثم لا يجامحها. فعلا قد يحصل هذا، فهذا فيه إجحاف كبير أن لا تسمع دعواها لأجل أنه أصابها مرة أو حتى مرتين وتبقى هكذا معلقة. الحقيقة يحتاج إلى نظر كبير. ارجع للمتن، ارجع للمتن. وإن ادعى ذلك، لا لا المتن المتن، أيوة أيوة، اقرأ اقرأ. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء. لحظة لحظة، وإن ادعى ذلك، إيش ادعى؟ إيش ذلك يعود على الرجل؟ الجماع. ذلك يعود على إصابة، مقال وإن أصابها ذلك يعود، يعني إن ادعى هو أنه جامح، قال لا والله أنا جامعتها، هي جت تدعي علي أنه ما جامح، صح؟ هو هي تدعي علي أنه ما جامح، وهو ادعى قال لا والله جامعت. طيب الآن إيش الجواب؟ فإن كانت عذراء. لا لا العيد، وإن ادعى ذلك، وإن ادعى ذلك فأنكرته، هي أنكرت الآن، قالت لا والله ما جامعني، فالجواب إيش؟ فإن كانت عذراء. إيش يعني عذراء؟ يعني تزوجها بكرا. لا لا، تزوجها بكرا، انتبه، تزوجها بكرا، انتبه. والشيخ اختلف مع الجواب. نحن الآن نقول إن ادعى أنه جامعها وهي أنكرت، قالت لا والله ما جامعني، فحينئذ ننظر هل تزوجها بكر ولا ثيب. فإن تزوجها بكر لابد تكون عذراء، صح لنا؟ العذرة هي البكارة، فنجد لابد تكون غشاء البكارة موجود، حينئذ نفتش عنها. اقرأ شقان. وإن ادعى فإن كانت عذراء، فإن كانت عذران أريت النساء الثقات، ولا أريت النساء الثقات، أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، إلى قولهن. نقول طيب هي تدعي أنها ما زالت عذراء ويدعي أنه أزال عذرتها، نقول تعال هاتت النساء الثقات تكشفوا عليها، يعني القابلات العارفات بالأمر. لحظة لحظة، نقول اكشفي عليها وشوفوا هي عذرة باقي ولا مو باقي غشاء البكارة. والله كشفوا، فإن وجدوا البكارة موجودة فصدقت وهو كاذب فتقبل دعواها هي، صح؟ وإن وجدوا غشاء البكارة لا غير موجود، هو الصادق، هذا دليل صدق، صح؟ دليل صدق. الآن وضحت الآن؟ طيب، لكن لو أنهم كشفوا، يعني طبعا هذا كان يصلح، هذا الجواب قديما كان يصلح، لكن اليوم مع وجود البكارة الصناعية والعمليات التي تكون، فيركبون لهم بكارات، وخاصة عند هؤلاء نسأل الله العافية اللواتي يلعبن بفروجهن ثم يتزوجن، فيخيطنا من جديد طريقة معينة، البكارة معروفة عندهم، فيصنعون لهم بكارة صناعية مثل البكارة الطبيعية في تشبهها في أشياء كثيرة، يعني هل هذا يعد بكارة أو لا؟ قطعا لا يعد. كلامنا الآن وين؟ أنه لا يكتفى بمجرد نظر هذه النساء الثقات، لأنه قد يخدعهن مثل هذه البكارة، فلا بد حينئذ من عرضها على طبيبة مختصة تعرف تفرق بين البكارة الطبيعية التي تسمى بها عذراء وبين البكارة الصناعية التي وجودها كعدمها سواء، وهذا لا ينفع ولا يسمى بكرا. وضحت؟ طيب لو ادعت أنه لا والله أنه ما جامعني، أزال عذرتي بيده أو برجله أو بشيء، عرفت الآن؟ إذا الآن هو علق الصدق من الكذب، يعني قبول الدعوة من عدمها بوجود البكارة، صح؟ طيب لو فعلا قال ما هو موجود، قالت لا بس ما هو من جماع، بيده أزاله أو برجله أو بأي شيء هو أزاله، ها ها من يحلف؟ هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ ليش ما يقبل قولها؟ لا يقبل ليش؟ لأنه خلاف الأصل. إيش الأصل؟ الأصل أن الرجال الأزواج يأتون الزوجاتهم يأخذون بكارات منهم بفروجهم بمذاكيرهم وليس بأصابعهم ولا بأيديهم، مو هذا الأصل؟ ونحن قلنا نرجع إلى الأصل ولا نرجع إلى الأصل؟ فنقول لا يقبل قولها لأنه خلاف الأصل. الأصل أن الغشاء هذا ذهب بالجماع وليس بشيء، إلا إن أثبتت، نقول هات بينة، إن جاءت بينة فنعم، وللأصل لا. ويمكن يقال، يمكن يقال لو أن القاضي تحسس فعرف أن الرجل فيه فجور أو شيء من ذلك أو متلاعب أو يكذب أو في علامات، المهم نقولنا لابد من حكم حاكم حتى ينظر، هذا يتلاعب فيها كثير أشياء، يمكن يعرضها على طبيبة مختصة فتنظر هل مثل هذه الفتحة فتحت من علاج ذكر ولا من شيء آخر، وهي تخبر. وضحت الآن؟ نعم. ها يلا يلا. وإن كانت ثيبا. طب هذا لو تزوجها وهي عذراء، طب لو تزوجها أصلا هي ثيب يعني ما في شيء مغ... نحن أول ردناها لغشاء البكارة لأن عذراء الآن، طب لا ثيب ما في شيء نرجع إليه، ما في نساء نريهن الغشاء. إيش الجواب؟ والقول قوله مع يمين. القول قوله هو قوله لأن لماذا قوله يقبل؟ لأن الأصل سلامته من العيوب، الأصل السلام من العيوب، فهو معه الأصل، الذي معه الأصل دائما قوله أقوى، لكن نسند القول دائما الذي معه الأصل نقبل قوله مع اليمين. لماذا؟ لأن اليمين أضعف البينات، ولهذا نجعل من كان معه الأصل فإننا نعبده بأضعف البينات مع اليمين ويمشي، نقول قولك مقبول بس احلف، احلف اقسم بالله، وضحت؟ ونقبل قوله. يلا فصل في التفريق للعتق. الأول التفريق الأول كان حصل التفريق بالعيوب، لا بالعيوب، الآن لا، الآن التفريق بالعتق. يلا. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد، وإن عتقت، وإن عتقت المرأة وزوجها عبد، نعم، خيرت في المقام معه وفراقه، أو فراقه، صلحوها حتى شوف عندكم في الشرح كتبها أو، وهذه كذا في النسخ، أو خيرت بين هذا أو هذا، وهذا بإجماع أهل العلم. لو كانت عبد تزوج أمه كلاهما رقيق ثم هي عتقت صارت حرة، فإنها تخير بين البقاء معه وبين الفراق، وهذا محل إجماع. والحديث بريرة مع مغيث دليل ذلك، بريرة كان مغيث يجري وراها في الشوارع، شوارع المدينة، ويبكي بكى حتى سلم جلس مع العباس يتفرج يقول ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحب مغيث بريرة، يعني نسأل الله العافية. شوف كيف يعني هو يقول يا أخي هذا شيء يدعو العجب، يلحق وراها يبكي هو يهراها وهي أبدا كما تريده وخلع وفارقته، ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رق له حاله من كثرة ما يلحق وراها ويبكي، شفع قال لا يلا رجعتي، قالت تأمرني سمع طاعة، قال لا والله أنا شافع، قال ليس لي حاجة أبدا فتركته. نعم. ولها فراقه من غير حكم حاكم. قال أثبتنا لها الخيار، فإن اختارت الفرقة قالت والله ما أريده تفارقه ولا احتاج الرجوع إلى حاكم. لماذا؟ لأن الفراقة هنا محل إجماع لا يحتاج اجتهاد، محل إجماع ولها تفارق، ودائما المحل الذي فيه إجماع فإنه لا يحتاج فيه نظر أحد. نعم، لأنه ثابت بنفسه. يلا. فإن اعتق قبل خيار. يعني ذو العبد الآن مرته زوجته العبدة صارت حرة، طيب إذا هو اعتق أيضا قال لك فإن اعتق قبل اختيارها، قبل اختيارها يعني نحن ثبتنا لها الخيار بين المفارقة والبقاء معها، فرح هو اعتقه سيده قبل أن تختار فليس لها الخيار، يسقط خياره وتبقى زوجة له. أو حالة ثانية أو وطئها. لا غلط، أو عدلوها أو وطئها، عدلوها أو وطئها، لأن لو قلنا قبل اختيارها أو وطئها لصارت معطوفة على اختيارها، وليس هذا مرادا، إنما عندنا صورتان، إما أن يعتق قبل أن تختار وإما أن يطأ قبل أن تختار. خلاص، فإن وطئها صارت حرة وطئها وهي حرة وتعلم أنها هي حرة وهو عبد ويطأها، الوطء دليل الرضا فلا خيار لها. اقرأ. بطل خيارها باتفاق أهل العلم. شوف نقل لك تحت في شرح، قال ابن عبد البر لا أعلم لهم مخالفا من الصحابة بعد أن نقل الآثار في ذلك. يلا اقرأ آخر مسألة. وأن عتق بعضها فإنها لا تملئ، ليس لها الخيار. لماذا؟ لأن ما زالت عبدة، ما زالت أمة، لا بد أن تعتق بالكامل حينئذ تخير. أما لو عتق بعضها فإنه لا خيار لها. أيوة. أو عتق كلها أو زوجها. وزوجها حر. فاستوت معه في كمال الحرية، في الكمال حينئذ، فصار كمال الكفاءة بالنسبة لهما مستويان، فلا خيار، تبقى زوجة. وحينئذ لا يدفعها عنه إلا الخيارات اللي في العيوب اللي ذكرناها لكم، أما سوى ذلك ما في. طيب الجواب؟ لا خيار لها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. والله يشك فيه، وجود الرق الآن مشكوك فيه، ولهذا من تسمعون من المشايخ بنفيه لأنه غير ظاهر غير موجود. وإن كان حقيقة في بعض يقولون مواضع في أفريقيا وبالذات موريتانيا، لكن هذا لا يصدق، لأنه الآن وجد عصابات تسرق الناس أحياء أحرار، تسرقهم تخطفهم خطف وتبيعهم على أنهم عبيد، وهذا لا يحل ولا يجوز، وهم الكبائر العظيمة. وأيضا ثبت أيضا أن هناك من الأسر من تبيع أولادها وهم أحرار، تبيعهم لأجل الحاجة، تبيعهم لأجل الحاجة، وهذا لا يحل أيضا، لا يكون عبدا بذلك. الرق ليس له إلا طريق واحد وهو الأسر في الجهاد فقط، فقط ليس له باب آخر. متى ما أسروا في الجهاد فضرب عليهم الرق إمام المسلمين، خلهم إمام عبيد، صاروا عبيدا. أما خمن لو أسرهم وأعتقهم تركهم خلاص ما يصيروا عبيد، لكن لا، لو ضرب عليهم الرق صاروا أرقاء، ولو ضرب الرق على النساء صاروا إماء، وهكذا ليس له إلا باب مدخل واحد العرق، بينما مخارجه كثيرة جدا، أكثر الكفارات فيها عتق رقبة. لا الآن ليس فيه شيء، حتى الذين قالوا في موريتانيا أو الندفع أو هذا يخشى منه من التلاعب، ما تأمن. بس كان سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز، لأنه له معرفة خاصة بالعلماء، كان يحدثهم بصفة خاصة، وكان يعتق، يأتي صاحب الكفارة إليه ويدفع له قيمة الكفارة عتق رقبة، وهو يسلمه لهم ويعتقون هناك بس بصفة خاصة. الآن ما أدري إذا كان المفتي العام يتولاها الآن، ما أدري، لكن ما أعرف، ما سمعت هذا. لكن من إنسان لإنسان لا أحد يفعل، ولا حتى بالنت ما يصلح، يدخل الغش والتدليس والكذب والتزوير، هذا ما يصلح. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.